وريكورنت هيرنياس زي ده اللي الكتاب كاتبه، وده زي ما اتفقنا مش هنتكلم عليه خالص، وبالتالي مش هتيجي سيرته حتى في الدايجنوستيك ابروتش اللي انت هتتكلم. الميديكال كوزس ممكن نقسمه لمشاكل لوكال ابدومينال، ودي طريقه سهله قوي حتى المفروض انك سمعت على اجزاء كتير منها في البطنه في عمل البطنه حتى من غير نظري. وجزء بره الابدومين اللي هو سيستيميك بولس، وبرده نقول السيستيميك بولس الاول علشان دول هيتنسوا. ايه السيستيميك بولس بره الابدومين اللي كان عندهم ايه؟ طبعا اف ام اف هو السؤال ده، مع ان اف ام اف مش عليك في منهج الاطفال خالص، لكن هو اداره الابدومين من الحاجات المهمه قوي في الطب. هو ايه؟ هو الدومينيال والجريريال فيه. مش مشروع في كتاب الاطفال مش مهم، لكن السؤال لازم يتكتب فيه اف ام اف. الكلمتين اللي انت عارفها في البطن انها مرسومة اساس الديزيز، وانها بتيجي ريكارنت اتاكس اوف سيروزايتس، يعني علشان ابدومنا بين بأي شكل، بشكل بريتونيز، شكل بريتونيز اللي هو اول واحد يشوفه يقول ده عليه اكيد اصلا بيتفتح على انه عند السايتس وبيرنيز، لانه شكل البريتونيز له شكل متوالي كالتالي اللي هو ايه؟ ايوه العيان شكله حتى بالواسط ده، يبقى العيان لاين ستيل. يعني ايه لاين ستيل؟ يعني الطفل فوات الاتاك بتاع الاف ام ال يبقى نايم على السرير مش قادر يحرك جسمه، كل حركه جسمه توجعه، عكس كل اشكال الابدومنا البيت التانية اللي هي الكوليك. في الكوليك الطفل بيعمل ايه؟ بيقل ايديه ورجليه. الطفل في الكوليكس بيبقى محمي على نفسه كده وكل شويه يرفص بين ايديه ورجليه. لا بتاع البيريتونايتس لا خالص ده مش متحمل اللمسه ولا الحركه. ايه تاني سيستم البوز لابدومنا البيت؟ يعني ديكي ايه المفروض اعتمد ينفع يبقى ريجارد؟ اه بس اقول اعتمد ديكي ايه. العيال الدايابيتك ممكن يجيله ديكي ايه اكتر من مره. اه طبعا اول مره مع الفيرست برزنتيشن وبعد كده مع النجليكشن اوف تريتمنت مع انفكشنز مع ستريس فممكن. بس لازم اقول ايه ريجارد ديكي ايه. مالا قمنا بين فين تاني؟ لا في واحد علينا مهم قوي قوي قوي قوي السكر. سكر سيل انيميا. سكر سيل انيميا اللي هو بيبقى اسكيميك بين. اذا نفتكر كرونيك ميد بويزنين يعني اذا فكرت من التوكسيكولوجي يبقى كويس على الاقل تعرف الاستيميشن. هقول الليد ليفل في البلاد فحبيت تقول اسوشيتد مانيفستيشن هتعرف ممكن منين اللي هو سبيك كونستيشن والليد لاين في البلاد. واخر حاجه ممكن نقولها اوتونوميك ابيليبس. هتكلم يعني ايه اوتونوميك ابيليبس؟ اصح برشا ابيليبس الفوكس بتاعته في اوتونوميك اريا. فاوتونوميك ابيليبس ده عباره عن فوكال ابيليبس بس لا شكل موتور ولا سنسوري لكن علشان الفوكس بتاعته في اوتونوميك سنتر هيجي اوتونوميك فانكشن او ديس فانكشن. يعني ممكن يجي على شكل ريكارنت كوميدي ممكن يجي على شكل ريكارنت او بروجرامتين ومسجز. يعني يبقى تشخيصه ايه؟ ابيليبس تشخيصه ايه؟ يو اي جي. تشخيصه اي اي جي يبين ابنورمال الكترون كلابتين. دول برضه سيستمك كوزز. الاهم واحد فيهم في عنوان ريكارنت ابنورمال بين هو اف ام ال ما ينفعش ما تكتبوش. والسيكند سيل انيميا علشان ده انا ممكن اقول عليه شويه بيساعد في الهيستوري والاكزامينشن والانفستيجيشن. لكن معظم اسباب الابدومنال بين غالبا هتبقى لوكال ابدومنال كوزز اللي هما ايه يعني؟ احسن طريقه افتكر بيها لوكال ابدومنال كوزز لابدومنال بين اقول حسب المكان. المكان يا اما لور اسوفيجاس لان الاندو بتاع اسوفيجاس بتبقى في الجاستريك اللي هو جاسترو اسوفيجير ريفلكس ديزيز. سمعت في البقره عن حاجه اسمها اسوفيجير ستريس ما نسمعوش انك تعمل ايه؟ طب سمعتوها في الفلاشة لما نفت عليه او تزاقوا في الشيس اللي بس هي بتبقى ايجاستيك ممكن يبقى ريكو ستيرو. يعني اللي عارفها هي ممكن يكتبها احنا بس دي مش كومن في الاطفال. احنا يعني عندنا في الاطفال اللي اكتر منها بكتير جاستر سوجير ريفلكس ديزيز. طب وايه؟ طب وده يعمل بيت ايه؟ ليه بيه؟ لا ريفلكس اوف دي اسيد بتاع الاستومك على الاسوفجاس يعمل لور اند اسوفجاينس. فهي بيبقى مشاكلها كلها جايه من حاجه اسمها ريفلكس اسوفجاينس. والبين بيبقى ايبيجاستري وممكن يبقى ريتروستيرنال اخر الاسوفجاس خالص من تحت او ممكن الاسوفجاس. طب ده الاسوفجاس استومك. بيبتك ألسر ديزيز. بيبتك ألسر ديزيز اللي هو سواء جاستريك ألسر أو ديزيز ألسر والتالت الأطفال ما بتوصلش الألسر دايما تبقى جاسترايتس وديوتي لايتس. واحنا عارفين دلوقتي في البطن انها جليتك دايما اتش بايلوري لان ممكن يبقى فيه اتش بايلوري جاسترايتس وده الأكتر في الأطفال من غير ألسر. يعني يبقى انفلاميشن لسه ما وصلش الألسر ده الأكتر يعني جسترايتس. جسترايتس سواء كان وصل البيبتك ألسر أو لا. سمول انتستين. ايه مشاكل في السمول انتستين بتاعت الابدومنا كتير؟ لا بس مدرس سابنا احنا معلش على السؤال ريكارد ابدومنا كتير بس مدرس باي ديفينيشن اكيوت بعد 15 يوم الكيرف لازم يتغير. للاسف جت على معلش يعني في الجاسترونترايتس تحط في حته غلط جت على دي جاسترونترايتس ما يتكتبش في اي حاجه اكيوت خالص ولو اتكتب في الديفينشال دايجنوستس ما تكررش تاني في الشهر. انك بتدرس الجاسترونترايتس المفروض على في الباي ديفينيشن تيست اكيوت ما ينفعش تحط الديفينشال دايجنوستس بتاع كرونيك او ريكفري. فبسمول بلاش جاسترونترايتس اكيد اصلي هي جاسترونترايتس بتقصد انفكشن طب خلاص سميها انفكشن بس ما تسميهاش ايه؟ انت مش عايز تقول انفكشن سميها كرونيك انفكشنز بس ما تقولش اللفظ بتاع جاسترونترايتس. كرونيك انفكشنز نفس اللي انت عايز تقوله عايز تقول تايفويد عايز تقول بروسيلا عايز تقول تي بي ما اعرفش اذا كنت سمعت في البطن عن حاجه اسمها يرسينيا انفيروكوليتيكا. ايوه الفيشا ده مش بتاع ايه؟ بتاع الضمنا الديك بتاع السبير سبير لور رايت لور كوادرنت على الضمنا الديك بندخل في الفيشا ده النص بتاع الانسايتس من اكتر الانفكشن. معلش انا بقول سمعت في البطن ليه؟ عشان اذا ما كنتش سمعت في البطن مش لازم دلوقتي انا بس لو سمعت في البطن يبقى سهل تفتكروا ان البطن تستخدمه في الاطفال لكن انا دلوقتي مش عايز ازود معلومات دي. فهو خلاص كرونيك انفكشنز التي بي اي مشكله انفكشنز الاسهل تايفويد بروسيلوزس او انفستيشن زي الجياردييتس. طب في مشاكل تانية في سمول انتستين ليه تفصل انفكشنز خالص تعمل ابدومنا ايه؟ في لاكتوز انتولرانس بس لاكتوز انتولرانس الاكثر دايريه الاكثر دايريه بس مع الاقمار في الابدومنال ديستنشن والجازز بيبقى فيها برضه ابدومنال بين والسيليا برضه السيليا ديزيز الاكثر تماما دايريه لكن ممكن يبقى فيها ابدومنال. ايه اشهر ديزيز في الكوري بتعرفه؟ اسم حتى من الباثولوجي اللي هم اسمهم ممكن يكون على بعض انفلاماتوري باول ديزيز انفلاماتوري باول ديزيز اللي هو الالسر كولايتس والجروز ديزيز اللي هو اسمه الثاني القديم قوي ريجنال انترايتس قديم قوي ريجنال انترايتس ده محدش بقى بيستعمله خالص مش عارف حد اسمه فاكره ولا قبل ما ننسى الجي اي تي كمان في عنوانين في الجي اي تي فود انرجي وليه هكتبه هنا يعني ما هو فود انرجي يعني واخد الجي اي تي في اي حته دي ما كتبتوش تحت السمك لوحدها ولا سمول انتست لوحده ولا كوز لوحده لان المشكله ان الفود انرجي بياخد الجي اي تي من اولها لاخرها عشان كده حتى لما نيجي اقول في الفومت الدايريه احطه كجي اي انفكشن لان ممكن ياخد من اول والاخر ممكن ياخد الاسوبيس او الاستومك او السمول انتستين او اللارج انتستين. كمان الجي اي تي الفانكشنال اللي هو ايه الفانكشنال ابدومينال بين اسمه ايه في البطن الريتابول باول سيندروم الفانكشنال الريتابول باول سيندروم وده تاني عنوان مهم جدا في الريكارد ابدومينال يعني الوالدين هم مش عليك في ملل الاطفال لكن مهمين جدا في الدسكشن بتاع الريتابول ابدومينال بين لازم تبقى عارف حاجه اسمها ايه فعلا وحاجه اسمها الريتابول باول سيندروم وده كله ممكن تفتكر. ايوه بس اللوكال ابدومينال مش بس احنا كده اتكلمنا عن جي اي تي لكن الابدومين من جي اي تي بس ايه كمان؟ ليبر هيباتوفيليا في الاندوبيليا يعني ممكن بولي ستونز، ممكن بولي سايتس، ممكن هيباتايتس. ايه تاني غير الاندوبيليا دي؟ بنكرياس. وده عنوان دايما الناس بتنساه، سبب مهم قوي في الفرق على الجمله دي، الناس دايما بتنساه ان هو كرونيك او ريكارد بنكرياس. رينا مين؟ ستونز او الكرنت يو تي ار. برضه ده حته الناس دايما بتنساها في الابدومنا فين؟ وتدور على جي اي تي من قبل ما تسكوب الرينا. ده كده بس تجميع فوكس والكرنت ابدومنا فين. ابروتش فور دايجنوز، وهو عامل ابروتش فور دايجنوز بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي هيستوري اكزامينشن اند ديستنس. ويستوري طبعا والابدومنال بين لا يمكن تعرف تشرحها غير بالطريقه دي. ليه؟ لانك لو مسكت اي جسم من دول عشان تشرحه بالكامل انت مش عارف ولا واحد من دول تعرف تشرحه بالكامل. واذا عرفت تقول عليه سطرين هتلاقي نفسك بتكتب في الاخر يا دوبك في كام واحد. فالاحسن ان انا اعمل الطريقه الثانيه اللي هي اول حاجه اناليسيز اوف ذا سيمبتوم، وده اديله بالكامل من الشيت بتاع البطنه العامه. اول حاجه اناليسيز اوف ذا سيمبتوم اللي هو اناليسيز اوف ذا بطنه الثانيه. والكتاب كاتب الايتمز من غير ما يقول عليها ابلكيشنز، من غير ما يقول عليها اكزامبلز توضحها اهميتها. ممكن تعمل زي ما الكتاب كاتب اللي هو تقول ان انا اسال على الاوست الكورس الديوريشن هو ايه اللي هنا ست شهور، بعدين الانابس بتاع الجيم اللي هو السايت تعرف تقول اهميه للسايت. هو ده من عامل البطن بالظبط، هو عندهم تقليل الاناليس بتاع البطنه ينفع تحطه هنا. طبعا عندك اهميه كبيره جدا للسايت وسهل قوي انك تقول لو شاور على الجاستريك يطلع ايه؟ لو شاور على رايت هايبوكوندريا يطلع ايه؟ لو شاور على رايت ايليا، لو شاور على مطروح كمان معلش تبع الكوبل كونستريشن. طب دي حاجة مهمة برضه الأطباء بتاعتين ولازم تنساها. لو شاور على ليفت ميتوكوندريا ليفت ايديا لمبر سواء رايت أو ليفت هتبقى الانديكيشن واحدة دي فيري امبلايكال. عارفين كل دول ولا اي حاجه منهم؟ مش لازم كلهم، ده هي اصلا القبر متقسمت لتسع ارياز عشان الحته دي، علشان مكان البيل ومكان السويل، فهي متقسمه تسع ارياز علشان كل اريا فيها حاجات مهمه. فهتعرف تطلع مش لازم كلهم. ايبيجاستريك بتاعت مين؟ بتاعت السومك والجن اللي هو السوكنس والبنكرياس. رايت هايبوكوندريا بتاعت ليفر وجوبلر. رايت ايلياك بتاعت صح هتبقى من سايتس بس انت ايلياك. ما هو ده الديفرنشال دايجنوز بتاع رايت ايلياك بين ورايت ايلياك ماس بتاع البطن. رايت ايلياك كده ناترو كرونز ديزيز وانيو سيكال تيوبركلوزس. واحنا لسه قايلين اليرسينيا، اذا كنتوا سمعتوا عنها كتير في الحته دي. قبل اعتقد امتحان بطل اكس كيو بقى كده يعني الام سي كيو بتاع بكر هو فين كان يبقى بالمعنى ده اللي هو يقول لك رايت ايليك بين يبقى اسبابه ايه؟ ممكن يقول لك واحد اكسبت ويطلع براه او واحد منهم يطلع ايه؟ ما هو انت هتذاكر بطنه ازاي؟ لسه شغالين اه مصور 50 لغايه البطنه لسه شغالين كما قلت المعلومات دي كانها مذاكره بطن. رايت ايليا قلنا ينفع يبقى ترونس اللي هم حته الايليو سيكال ترونس والايليو سيكال دي اللي هي السينيا لو افتكرنا انها معاهم بالظبط. طب نرفع الكوندريا بتاعهم بتاع السكرين يعني بتاع رابد سكرينوميجالي او بتاع سكرينوميجالي انفكشنز يعني في السكن سيكال. طب ليه الايليا بتاعي؟ بتاع الصح كونستيبيشن لان السيبوي بيبقى مليان سكيوز فهيبقى مبين اكتر يعني يبقى بتاع مشاكل الكونستيبيشن او كولايتس. اللمبر يمين وشمال بتاع مين؟ بتاع مين؟ البيري او بلايك بتاع مين؟ سكون الكستر طلعت انا باقي مين؟ حطش بسهول الكستر هو البيت بتاع حد يبالي عمرك اللي هو اسمه انتستانا الفل يبالي عمرك الشيء اللي كده اخدوه على جريتا بلباوس من يوم ولا يعني اي كلام على جريتا بلباوس من يوم يعني شكل البين يبقى وسط البين بعد جريتا بلباوس هو بالظبط بيري عمرك هو بتاع السمول انتستين بتاع الفانكشنال ابدومينال اللي هو الريتابول باوس هو دي بالظبط بيري عمرك مش لازم تكتب كل ده ممكن تكتب الاثنين بس كانديكيشن لاهميه السايت والبلين في التشخيص. طب السايت ايه تاني؟ ايه تاني في الاناليسيس بتاع البيت والبطن؟ راديشن نعرف اكزامبل في امريكا الراديشن انها تقول لي البيت ده جاي منين؟ ايوه لو الجسر راح للباك يبقى ايه؟ يبقى بنكرياس مش ستوم. لو رايح هايبوكوندريا ورايح رايح شولدر يبقى جود بلاد يبقى دي الكل. لو لمبر ورايح دي البروين لو لمبر لا مش فينا بيقول ايه كده؟ الرينال اللي هو كيدني كيدني بتاع بايلر برايمس او دايلاتيشن عن هايبر نيفروزس يبقى لمبر بس لكن الجاكولا ديشن هو الجوريتيريك يبقى لمبر ورايح للبروين. ده اكزامبل في اهميه راديشن. طيب في كمان سايت راديشن كاركتر يعرف اشكال كاركترز لابدوم قد ايه؟ كوليك اللي هو يا اما يبقى كريستاينال كوليك يا اما يبقى بيليال كوليك يا يوريتيريك كوليك. طب في اشكال ثانيه غير الكوليك؟ في اشكال ثانيه لابدوم قد ايه غير الكوليك؟ بيرفكت كيرنج اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الجاسترايتس والريفلوكس اللي هي قصه اسيد. كيرنج هو بتاع الجاسترايتس والريفلوكس. ممكن يبقى ايه كمان؟ دال ايكينج بين. دال ايكينج بين بتاع ايه؟ بتاع انفلاميشن. انفلاميشن في الليفر يعني هيباتايتس. انفلاميشن في الكيدني بايرونيفرايتس. ايه اسئله تانية على امام السودابين في عمل البطنه اونس كوتس ديوريشن ساين كاركتر راديشن وات انكريزس وات ديكريزس وات انكريزس وات ديكريزس هتعرف تقول اكزامبل شو اشهر اكزامبل هي فور انجليز فور انجليز عليها ابلكيشن للاسف مش موجوده في الاطفال، ما بنشوفهاش خالص في الاطفال ولا بتفرق بين هي جاسترايتس ولا فيجي نايتس ولا هي جاستريك ألسر ولا بيجينا الألسر، في الاطفال مش موجوده. بس لو كتبتها تعدي طبعا، لان المعلومه موجوده في الطب اللي هي ايه؟ بيزيد مع الفاستنج يبقى ده بتاع استمر العكس يزيد في وقت الفاستنج ده بيجينا، يزيد في وقت الفاستنج ده بيجينا، يزيد بعد الاكل على طول ده يبقى بتاع الاستمر. لا بس دي هتبقى في حته ثانيه خالص. ليه؟ لان انت اسوشيتد سيمبتومز يبقى ده لما تحط على مين؟ على اسم الديزيز. وايه الاسوشيتد سيمبتوم اللي مع الديزيز؟ اسوشيتد سيمبتومز هنقسمهم يا اما اسوشيتد جي اي سيمبتومز وتريح نفسك، لان دول ممكن تروح تكررهم زي ما هم، لان هو منطقي اي طفل عنده ابدومنال بين وبفكر من جي اي تي هقعد اساله على الاقل من غير ما اقول اهنيك السؤال على فوميتنج، على دياريا، على كونستيبيشن، على ابدومينال ديستنشن، على جي اي بليدنج. يعني اكيد هسال على كل الجي اي سيمبتومز وبرده نفس القصه هتكتبهم، بس اكيد دول مهمين هتكتبهم، وهتقول انه ممكن السيمبتومز دي تبقى موجوده مع مين من الديزيز دي، تبقى صعبه شويه ومش جاهزه. انا كتبت دول باعتبار انهم جاهزين من البطن، انت عارف المعلومات دي من البطن، انت بقول لك تكتبها، لكن المعلومات مش هتبقى جاهزه من البطن. الابدومينال بين امتى يبقى معاه فوميتنج؟ الابدومينال بين امتى يبقى معاه دايريا؟ الابدومينال بين امتى يبقى معاه ابدومينال ديستنشن؟ الابدومينال بين امتى يبقى معاه جي اي بليدنج؟ ما هم دول ممكن يطلعوا. يطلعوا منين؟ يطلعوا منين؟ من الكونتكس. فهي دي هتبقى صعبه. فخلاص عشان ما نصعبهاش هقول انا اكيد هحتاج ان انا اسال على اسوشيتد جي اي سيمبتومز مع ابدومينال بين، فاقول الجي اي سيمبتومز وخلاص. هسال على بومتنج، على دايريا، على كونستيبيشن، على ابدومينال ديستنشن، على جي اي بليدنج. عرفت بقى ارتب لكل واحد من دول كام سبب؟ يعني بومتنج مع الريفلكس مع الجاسترايتس، دايريا اكيد باين قوي مين اللي يعمل دايريا في دول. دايريا بقى في دول ما هو باين سيليك ديزيز ولاكتوز انتولرانس وانفكشنز برضه دي بتعمل دايريا والانفلاماتوري باول ديزيز. ما انا بقول يا اما لا انا هنا مش عاملها كده ليه؟ ما انا بقول دي سيمبتومز سجستد ذا كوز، انا زنقت نفسي ان انا اكتب الكوز واكتب السيمبتومز بتاعته، انا اصلا معياش ولا واحد من دول. انا حتى مش هقدر اعملها بالطريقه اللي احنا عارفينها. انا لا يمكن اقدر اكتب غير على ويب السيمبتومز بس. من عمل البطن وبكتيره قوي احاول اقول زي ما انا بقول كده فوميتنج مع مين في دول؟ دايريا مع مين في جول؟ ابدومينال ديستنشن مع مين في جول؟ جي اي بليدنج احنا كنا كملنا لغايه دايريا، كونستيبيشن اسمها خلاص هو كونستيبيشن لوحده يفسر ابدومينال بليدنج. فهل في اسوشيتد سيمبتومز غير الجي اي؟ اسال على يعني هنسمي مجموعه ثانيه اسمها اكسترا اكسترا جاسترونت سيستم زي زي جونز، يبقى كده بتكلم على الباتوجين. يعني ايه كمان؟ السام اي صعب ارثرايتس فيبر وارثرايتس الشكل ده كمان يبقى الاكسترا انتستاينال سيمبتوم. بسال مع الدين ده بيبقى فيه جونز، بيبقى فيه هيماتوريا، بيبقى فيه ديسيوريا، بيبقى بتاعتي بتاعت اليوتي ار، جونز بتاع الليفر، هيماتوريا ديسيوريا بتاع اليوتي ار، فيبر وارثروماسي، فيبر وارثروماسي دول بتوع ايه؟ بس ما تنساش كمان ممكن حاجات تانية تعملها. زي الكروب صح انفلاماتو باول ديزيز، في فيبر وارثروماسي، في فيبر وارثروماسي، انفكشن زي البروسيدوكس ممكن يبقى فيها فيبر وارثروماسي. كل ده كلام ممكن يتكتب من البطن حوالين ابدومينال بين. نزود بقى عشان ما يبقاش سيبنا الكلام اللي الكتاب كاتبه اصلا، لان هو الكتاب اختار شويه حاجات برضه وكاتبهم تبع الهيستوري. كاتب ايه في الهيستوري علشان في الاطفال مهم قوي الدايتيك هيستوري. فكاتب ان انا اسال على الدايتيك هيستوري طيب وفهمت فيدنج وسائل على المين. طب وايه علاقه الدايتيك هيستوري بالابدومينال بين؟ يعني الدايتيك هيستوري مهم في انهي ديزيزز؟ يبقى انا اعتبر ده تبع الباس هيستوري او اقول عنوان كده ان انا اسال على الدايتيك هيستوري. دايتيك هيستوري يفرق معانا في مين؟ يفرق معانا في اللاكتوز انتولرنس. مين له علاقه بالاكتسيليك ديزيز؟ اللي هو ابتدى الابدومنال بين يحصل انفليشن سمعتوا سيليك ديزيز في البطن يعني حقول في الموضوع ده اللي هو بقى ريليتد اللي هو ريليتد دي الانتروداكشن والفلوت اللي هو الميت اللي هو القمح في الاكل. فالدايتيتيك هيستوري اللي الكتاب كاتبه يفرق معانا في السيليك ديزيز في اللاكتوز انتولرنس في الفود الرجي. لما اقتراح عنوان في الدوز في طب اسال على فاميلي هيستوري يفرق ايه فاميلي هيستوري؟ ايه الديزيز اللون اللي فيها بيزنس فاميلي هيستوري؟ اف ام اف سكت سيل انا ممكن احط سكت سيل على الهيستوري لوحدها لو انا اعرف حاجات كتير. يبقى اسال على فاميلي هيستوري اوف اف ام اف فاميلي هيستوري اوف هيموليتيك انيميا كان سكت سيل انيميا. ايه تاني في فاميلي هيستوري؟ لا ده بيزي فيري رير اللي هو البرايمري لاكتوز انتولرنس. انتوا ممكن تعملوا انفلاماتوري باول ديزيز. انفلاماتوري باول ديزيز في جزء كبير وصح البلوت في اكثر من العصر في الكولاكس. يبقى ده اللي ممكن يفرق فيه فاميلي هيستوري. او كمان الكتاب كاتب اسال على هوم سكول تروبلز علشان مين؟ علشان اللي بيبقى بالباور سندروم اللي هو الفانكشنال ابدومينال بين. فانكشنال ابدومينال بين اللي هو الريتابل باور سندروم. هي دي على مين الكتاب كاتبها في هيستوري بس انا وضحت شويه المفروض انك مش لازم تكتب العنوان بس المفروض تقول اهميته او ازاي يستعيد للتشخيص. جنرال ساينس للكلام ده اذا عرفت جنرال ساينس للديزيز واللوكال اللي هو لوكال ابدومينال اكزامينشن كان حد بيقول اورجانوميليا دي لا في الابدومينال دي ما بدورش على اورجانوميليا بدور على ايه الاول؟ تندرنس. انا بدور الاول على سوبرفيشال تندرنس superficial tenderness ورجيدتي اللي ممكن تبقى موجودة ايه بقى؟ لو عندي ايه؟ ايه شوف الانترنت اللي انا بتكلم عليه الفرق لو جالي بالصدفة في وقت الارتاح هلاقي superficial tenderness ورجيدتي لو كان انترنت او كان surgical condition فعلا. Thank you. تندرنس اللي هو اماكن الميت تندرنس نفس اماكن الابدومنال بين نفس المكان اللي قلناه بالظبط. تندرنس الحته دي هي نفس السبب بتاع مكان الابدومنال بين. وبرضه اكيد ادور على اورجان اوميجا دي. Thank you. البيشنت ازاي لعبونا الكيكه. طبعا من الأسباب كلها أرينا الأسباب اللي أعطونا السماء تقول لنا اللي هو كده دي مش تانية ممكن تيجي تشوف عطونا فين غير بس عطونا وبعدين راديولوجيكال بتتوقع عليه الخطوه الثانيه الكبيره بقى لا الاطباق دي هتبقى تبع سبيسيفيك ديزيز من فوق سبيسيفيك ديزيز اللي انت عايز تدور عليه الدوسكوب ويطلع لك كذا حاجه طبعا الدوسكو دي ابر ولور الدوسكو دي تطلع عدلات كتيره جدا من الدوس يعني الابر يشخص الكلاكس والاسترايس في كل فيكتيف انسر ديزيز اللور يشخص الانفلاماتوري باول ديزيز بعد كده كل اللي انت عايز تقوله تحت الانستليشن فور سبيسيفيك ايه من دول نعرف له سبيسيفيك دايجنوزس السهلين قوي سيكل سيل انيميا ليها سبيسيفيك دايجنوزس اللي هو ايه بلاد فيلم وهيموجلوبين الكتروفيل الدي بي له سبيسيفيك دايجنوزس بالبلين تيست والبي سي ار انا سبيسيفيك دايجنوزس بقى اللي كان بيقول على اي بي دي اي بي دي عايز تقول ايه الصغار اللي عالي شويه والبايوبس سبيسيفيك دايجنوزس تايفويد وبروسيلوز بلاد كلتشر اذا قلت قبلها بدايه تعدي سيرولوجي بس اللي عامل كلتشر بلاد كلتشر علشان تايفويد وبروسيلوز ايه تاني من دول نعرف نقول له سبيسيفيك دايجنوزس سيرولوجي للسيليا وبعرف اسمه هو اي جي اي اي جي جي ده كده قدامنا الدين الاضمن الايموليشن ليه علشان على الاقل تبقى كتبت جزء كبير من الاجابه. وبعد كده مش لازم تكتب كل اللي انا قلته، ممكن تكتب اقل من كده، ممكن تلتزم من الكتاب. يعني ده كاتب الهيستوري كاتب على وجود خمس كورس ديوريشن من بايوتيك هيستوري، مش كاتب اهميتها. بس مش المفروض ان ده هتحس، مش كل الناس هتحس ده صح؟ يعني زي ما قلت المفروض انك لما تكتب الكتاب تاخد الفول مارك، ده المفروض. لكن الناس في ناس ثانيه ممكن يبقى يقيم اجابتك مش الكتاب. فالمفروض ان احنا نحاول نكتب الاجابه الاجابه الكامله. لو كتبت الاجابه كامله في الهيستوري مش هضطر ان انا اعمل ايموليشن ليهم. ايوه بس هتكتبي كلهم في الهيستوري، ما في حاجات مش هتيجي في الهيستوري، هتكتبي هيستوري في بويزن انجلش منطقي. يعني انا مش هقدر في الهيستوري ادخلهم كلهم، هكتب هيستوري اوف فانكشنال ابدومينال بين، وانت مش مذاكراهم كلهم عشان تعرفي ايه العناوين اللي تعبر عنهم كلهم في الهيستوري. ده سؤال عبدالله ايه؟ خلاص بتاعي الناس مش مستقبل تسأل في الحاجة، وانا مش عايز ازود في الحاجة. السؤال اللي قبله الممبرين فوزوس الكرون الكونفي الانفانسي عن الشاهد هو عن دسكاس ورد الدنيا. Current or resistant vomiting in infancy and childhood. ونخلي بالنا دايما لما يقول infancy and childhood مش المقصود دايما كتاب كده infancy causes و childhood causes و adolescence causes. في الغالب مش مكتوب كده، بيبقى المقصود بيها ان دي ديابريكس، يعني تجمع تلات على بعض. عشان كده مش لازم تذاكرهم according to the age، اجمعهم كلهم على بعض. تنسيب الجي اي سيمتومز كلها مهم فيها اكيوت من كرونيك، اكيوت دايريا وكرونيك دايريا، اكيوت ابدومنال بين وريكارنت ابدومنال بين، اكيوت فوميتنج وريكارنت او بيرسيستنت فوميتنج. لكن تقسيمه ستريكت انفانسي اسباب والتشايلد هود اسباب وادوليسنس لا مش مطلوب. يعني علاقه السؤال هي ايه بالبيدياتريكس، يعني اربعهم مع بعض. مشكلتها برضو انه الجاسترومترايتس ما ينفعش تدخل فيها، جاسترومترايتس ما ينفعش تدخل في الاجابه. امال عندنا ايه اللي الكتاب كاتبه ينفع؟ كرونيك فوميتنج. اول حاجه الكتاب كاتبها دايتيتيك ايرور اللي هو اوفر فيدنج، اوفر فيدنج ممكن يعمل فوميتنج. Congenital hypertrophic pyloric stenosis ده يعمل ريزيستنت بومبنج. نمرة 4 systemic infections. أحسن أقول يا إما مشكلة جي آر مش هينفع تزود كده أو إكسترا إكسترا يا إما مشكلة في الجي آر تي يا إما مشكلة بره الجي آر تي مشكلة في الجي آر تي بومتي أو الجي آر تي يبقى أنا هاخد أبرز غالبا اللور ده فلو قلت مشكلة في الجي آر تي نفسها اللي أنا غالبا بتكلم يا أوسوفجس يا ستومك يا في خصوصا عشان تبقى قوي كان نقول في الجي اي في الاوسوفيلس في مشاكل في الاوسوفيلس تعمل فوميتنج هتلاقي الجاسروس جي ار توكسيسيز اذا كنا سمعنا في ايه بتيجي على الدرجه تبقى اكاليزيا اسمها انا ولا تنفع ولا تنفعش تنفع في الانفانسكار تبقى اكاليزيا تعمل فوميتنج الاثنين دول في اخر الاوسوفيلس كانوا الطفل يرجع طب الاستومك الاسترايتس دي بتبقى ألسر ديزيز او ليش بايوري من غير ألسر بتبقى ألسر او ليش بايوري انفكشن مش بس مش الاستومك مخرج الاستومك يبقى مقفول اللي هي كونجنتال هايبرتروفيك بايلوري ستينوزس زي ما اتفقنا دايما هنحط فود الرجي ايتم لوحده مش هحطه تبع حته معينه ليه لان ممكن ياخد الاستومك ممكن ياخد الجينه ممكن ياخد الاسوفجس نفسها احط ايتم واحد خالص تبع الجي ار تي اسمه ايه؟ اسمه فود الرجي فدول كده الجي اي كوزس والبرزيستنت او الكرنت ممكن يبقوا جيد قوي في الانفكشن زي ما في جزء في الابدومينال بين في الدايريه كمان اسمه فانكشنال بس اوضح جدا الجي اي كلها فانكشنال اللي هو الابدومينال بين اكتر واحد يبقى فانكشنال اللي هو نون اورجانيك في واحد برضه في فومتنج فانكشنال اسمه سايكليك فومتنج سيندروم سمعتوا الاسم ده في مره واحده طيب طب سمعنا ابدومينال مايجرين طب هو الكتاب هنا كاتب عنوان ابدومينال مايجرين abdominal migraine هو الترم اسمه cyclic vomiting syndrome اللي حاجه عامله زي الاف ام اف في الابدومينال بين يعني اول ما بتقال ريكرنت ابدومينال بين على طول الناس تفكر في اف ام اف طب اول ما بتقال ريكرنت vomiting الناس تفكر في هو ده عشان هو ده ابشع شكل فيه اللي هو بيبقى فيه سيفير اتاكس vomiting تيجي نومه 3 4 ايام يقعد الطفل شهر شهرين زي الفل زي الاف ام اف بالظبط وبعدين تروح جايه نومه ثانيه يرجع حوالي 20 30 مره في اليوم لمده 3 4 ايام ويخف لوحده فحاجه بالظبط فانكشنال زي بس هي البومتين عامله زي الاف ام اف الابدومين ده اسمه ابدومينال مايجرين او سايكليك بومتين سيندروم دول كده اللي في الجي اي تي لكن الفومتين ممكن يبقى فيتشر له اسباب اكتر بره الجي اي تي فممكن يبقى قصه الفومتين بره الجي اي تي خالص ازاي؟ انفكشنز اللي هي الكتاب كاتب سيستميك انفكشنز سيستميك انفكشنز المفروض المقصود اكسترا سبايرال انفكشنز، انفكشن في اي حته ممكن تعمل توكسيميا على شكل فيبر وهيدن وانوركسيا وبومتنج. فالانفكشن مثلا لو كرونيك بوكايتس ميديا ممكن يبقى معاه كرونيك بومتنج، ده المقصود بالايه سيستميك. لو كرونيك بايرو نيفرايتس ممكن يبقى معاها كرونيك بومتنج. فالسيستميك انفكشنز المقصود اكسترا سبايرال انفكشنز مش مقصود سيبسز يعني. لا في واحد اهم اخطر، هو مش مور كومن هو ايه بس اخطر، اللي هو مين؟ البومب ممكن يبقى اكسل او ممكن يبقى مانيفستيشن اوف انكريز انتراكرينيال تنشن. ممكن البومب يبقى سنترال بومب اللي هو ده بريزنتيشن بتاع انكريز انتراكرينيال تنشن اللي هو نتيجه ايه؟ سبيسيال ديفايند ريجن كانش فاهم اللي هو برين تيومر برين ابسس تيوبيرتيلوما سبيسيال ديفايند ريجن او سوم تيومر سيروكوما. فممكن يبقى فيها اسباب تانية للبوك اللي جده. اصل انت لاحظ ان انت تختار discuss one of them كل ده ما تعرفش discuss one of them. هو ده كان مشكلة السؤال ده لما نزل في السنة دي، اختار دول ما تعرفش اختار ايه تشرحه، ما فيش one of them يتشرح لغاية الوقت، فانت لازم تدور على one of them تعرف تشرحه. حد يقول حاجة؟ صح هو ده رينا تاني واحدة من البرزنتيشنز بتاعته ويدفع تختاره وتشرحه. وفعلا في اطفال بتيجي كل مشكلته انه بيرجع ويطلع رينا الفيلم. فده كلام ممتع اكتر ممتع جدا. رينا الفيلم واحدة من البرزنتيشنز بتاعته ريزيستنت كومبتنج اللي ما تعرف تشرحه وهو رينا تيوبر اسيدوس ينفع، بس انت تعرف تشرح رينا الفيلم. بس يبقى سؤال طويل قوي ندور على واحد اثنين تاني اسهل. دي كي صح دي كي. طب ما هو بيقول لي كرونيك خلاص انا اعتبرها دي كارنت دي كي، يعني اقول اندو برايمري اقول اندو برايمري. انا ما توقعش ان بيبدا يتم في البطن بما بتاخد عليه درجات الاطفال. طب اكمل وبعدين اخش اندو برايمري ينفع تقول دي كي ايه بس السؤال ريكارن بنزل اكتبها ريكارن دي كي. وفي واحد تاني اذا كنت اخدته في البطنه في بومت مهمه قوي كونجنتال ادرينا هايبر ديز. الوان اوف ذيم بقى انت نفسك يا انت فين البورن ايرورز اوف ميتابوليزم ليه؟ البورن ايرورز اوف ميتابوليزم انا مش هشرحهم كلهم، انا هختار واحد هختار في نايت بتقول هختار جلاكتوزيميا. والبورن ايرورز اوف ميتابوليزم واحده من النون سبيسيفيك بريزنتيشنز بتاعتها ريزيستنت فوميتنج. فكان احسن تصرف في الامتحان ده الناس اللي اختارت واحد من البورن ايرورز اوف ميتابوليزم في نايت بتقولوريا او جلاكتوزيميا. وفي نايت بتقولوريا في الفوميتنج اقوى من الجلاكتوزيميا. ايه؟ صح الكومن للاسف شرحهم مش عليه. الكومن هنا اكتر اثنين كومن اللي جابتين التيبيكال للسؤال ده دول وشيبس. دول اللي جابتين التيبيكال لو انت بتقول كومن الاثنين دول هتعرف تشرحهم؟ لا خلاص يبقى اختار رير ديزيز بس اشرحه كويس. لكن المهم يكون البومتنج فيتشر اساسيه فيه. اللي يشرح لينا الفيلر ده اللي يشرح في دارك تيوريا كويس، لان البومتنج فيتشر اساسيه في دارك تيوريا او فيتشر مهم. ده كده الكتاب كاتب دراجز. دراجز ممكن نحطها فين؟ دراجز ازاي تعمل بومتنج؟ دراجز تعمل بومتنج ازاي؟ يا لوكال جي اي صح كده، يا لوكال جي اي بتتحط تحت الجاسترايتس اللي هي دراج انديوست جاسترايتس، ودي الاكثر طبعا النون ستيرويدز في الاطفال دي اكثر حاجه بنشوفها. وممكن تبقى سنترال كان التصرف في السؤال ده اللي يشرح لنا الكلينيكال، اللي يشرح دي كي ايه، اللي يشرح لنا الفيلير. بس دي الفيلير كل شويه. وانا بدا مع الدرجات اعلى درجه شفتها كان شارح كونجنتال هايبرتروفي كونجنتس نص صفحه بس. كان جايبه مين بقى؟ معلومات عامه، يعني كان مجاوب، كان كاتب الانجليش اصوله وبعدين شرح اهو ده اللي شرحه من صح. بس يعني جابه مين؟ معلومات عامه. معلومات عامه كذا بس كونجنتال هايبرتروفي كونجنتس نص صفحه. بما انه مفيش معلومات عامه خلي المنهج ولو حسيت اشرحهم دلوقتي الناس هتعترض، فخلاص بلاش نقول الحاجات الكومن الايديا، خلاص هنختار الحاجات القريبه منها. الورد والشيتس والحاجات اللي مش في المنهج بس ليها علاقه بالجي ار دي مكتوبه. لا فيديو كان من 13 او 14. السؤال ده عمل دور في وقتها في السؤال نفسه، لان هو طبعا ثلاث ارباع الناس عمل ايه؟ كتب النيوريشن وشرح مين؟ جاسترونترايتس اتشال. ما هوش الديزيز الوحيد اللي عليك شرحه جيب انا كاونت قلت الجي اي تي الوحيد عليك مين؟ جاسترونترايتس. جاسترونترايتس اصلا ما ينفعش. فكان ثلاث ارباع الناس ضايع منها. هنبص السؤال اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو بتاع ديسكاس وان ضيف. خلاص ده البوينت. تجميع الاخيره الدهايدريشن، هنشرحهم كلهم على بعض. سؤال ال سؤال سبتمبر 8 النيوميريت الفاريوس فلويدز اوف دايريا اند سكرايب كلينيكال بيكتشر اوف ديهايدريشن. يبقى احنا بنجاوب كانه سؤال فاريوس فلويدز اوف دايريا. ممكن جاس تجربها كمان. سؤال 98 وات ار ذا كوزز اوف دايريا ان ان انفانت ايج 1 يير. يبقى نفس الكلام اللي هي كوزز اوف دايريا. يبقى هو انجمع برضه كوزز اوف دايريا. علشان خلي بالنا، علشان خلي بالنا لو ده برضو قال لي ان الدايريه بقى لها اكتر من 14 يوم ما تبقاش اكيوت دايريه. فالاكيوت دايريه اللي هي الجاسترونترايتس او فود بويزنينج او انتي بايوتيك اسوشيت دايريه اللي اسمها سودو بايبر ماسكولايتس. الاكس هم دول اكيوت دايريه مينلي جاسترونترايتس فود بويزنينج وانتي بايوتيك اسوشيت كولايتس او انتي بايوتيك اسوشيت دايريه اللي هي بيبقى اسمها ايه؟ سودو بايبر ماسكولايتس. لو جايب السؤال عامه من يوريت بوست اوف دايريه لما اجي اكتب جاسترونترايتس ما سيبهاش، لان جاسترونترايتس ده مش كوز واحد. جاسترونترايتس ساكن تحتها ايه؟ الكوز بتاعتها. يعني اكتب جاسترونترايتس فايرال وبكتيريال وبروتوزوا. لو جالي انيوميريت كوزز اوف دايريا عامه ولما اكتب جاسترونترايتس ده ممكن اكتب تحتها اسفل فايرال. لو طبعا اشرب الكورونا فايروس وبقيت اذر من كيلو فايروس اللي هم البوليو والكوكسات والنت بكتيريا زي ما احنا عارفين بقى شوجين وسجين بقى وسلمونيلا وفيلرا وكولون وفروجين وكولون وبروتوزوا زي جارديا وكولون. دي سهله لكن هتبقى صعبه شويه لو ابتدينا نتكلم على كرونيك دايريا اللي هي لو جابت في السؤال بقاله اكتر من اسبوعين. ده هي اكتر من اسبوعين فخرجت من الترم بتاع اليوم فاسمها برضو. انت عايز تقول الجاسترومترايتس هي نفسها الجاسترومترايتس ممكن تيجي من بس الفيروس هاي بس هاي ايه اسمها ريزيستنت دايريا وكرونيك دايريا. ريزيستنت دايريا دي يعني بين قوسين نون ريزولفنج جاسترومترايتس. جاسترومترايتس ما كتبش بعد 14 يوم غير الاسم اللي اسمه ريزيستنت دايريا. ايه تاني بقى دايريا؟ ليه؟ ودي دخل فيها الانفكشنز. يعني دي دخل فيها مين؟ البيانتين. بس في انفكشنز ممكن تبقى كرونيك انفكشنز من الاول. يعني في انفكشنز بتبقى الاول كرونيك ملهاش اكيوت زي دي. ايه تاني يعمل كرونيك دايريا؟ بتحس بالانفكشنز سواء كانت اكيوت مطوله في الاسماء الريزيستنت دايريا او كرونيك من الاول. اسمها كرونيك انفكشن ازاي؟ ايه تاني؟ ما لقصوش ما ده اللي احنا بناخد منها لما كنا قبل كده كلمه ما لقصوش. ما لقصوش اشهر واحد لاكتوز انتولرنس وده ممكن نحطه تحت ما لقصوش ممكن احطه لوحده او ديزيز لوحده اسمه لاكتوز انتولرنس لان انا اقسمه ايه؟ اقسمه برايمري لاكتوز انتولرنس وسكندري لاكتوز انتولرنس ودول كانت عليهم في كتير مع قبل الجلاكتوزين. قلنا برايمري دي حاجه فيري فيري ليه ستارتنج سنسبلز دي بيبقى اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. طب السكندري يبقى اكواير يجي مع بي ام او ده بعد الاسم. وبعدين اتكلمنا عن مرض سوبشن كمان مع الماراثمس وقلنا اهم سببين اهم شكلين سيليا ديزيز وسيستم فايبروزيس. اللي هي بمعنى انها فانكشنال جزء الجلاليه في البار سيندروم بيبقى ريفرنت اتاكس الدايريا اسوشيتد ويز كونستيبيشن. فممكن تبقى الدايريا جزء من فانكشنال جي اي ديس اوردر اللي بتبقى تبقى اكساجيريت جاستروكوليك ريفلكس. ده كده انيميشن الكوز اوف دايريا. فانكشنال جي اي ديس اوردر اللي هو كتاب كده اكسجيريت جاستروكوليك ريفلكس اللي بتكتبها برضه الريتا فول باوز. جاسترونترايتس في بوميتنج فالمفروض مع الزوج او الكالوز قلنا لا مع الجاسترونترايتس في اسيدوز دايما ما فيش الكالوز. ايه لان في الجاسترونترايتس البرومينت فيشر هي الدايريا مش البوميتنج. نمره اتنين مع الهايبوفوليميا يبقى في ان ايروبيك جلايكوليسيس فبيبقى الاسيدوز في الجاسترونترايتس هتيجي حاجتين لوس اوف بايكار دايريا اللي هي البرومينت فيشر على البوميتنج ونبدأ الدين ان الروبن جلايكوليسيس اللي بيعمل لاكتيك اسيدوليس. مش كده ما بنسمعش وما بنشوفش الكالوزيس مع الجاستروكوليس. لو اللوس اوف ووتر سيفير يوصل لهايبو فوليميك شوك. دول اهم اربعه كومبليكيشنز للجاستروبس. بعد كده في سيستميك كومبليكيشنز. يعني سيستميك كومبليكيشنز يعني الاورجانيزم اللي موجود في الجي اي تي ممكن يعمل ايه بره الجي اي تي؟ يعمل بكتيريميا، يعني جاست ان البكتيريا تسيب الجي اي تي وتروح للبلط، او ممكن يعمل سيبتسيميا. ايه الفرق بين ما بين البكتيريميا؟ سيبتسيميا مش بس الاورجانيزم في البلط، ده يبتدي يعمل بروليفريشن وبرودكشن اوف توكسينز. وبعد السيبتسيميا في حاجه جنبها اسمها سيبسس. ايه الفرق بين كلمه سيبسس وسيبتسيميا؟ الفرق بين سيبسس ده يبتدي يحصل انفلاماتوري رياكشن. مش بس الاورجانيزم بيطلع التوكسينز، لا، التوكسينز الاورجانيزم يبتدي يعمل انفلاماتوري رياكشن في البلط. ولو الانفلاماتوري رياكشن ده دخل في شوك يبقى ساعتها اسمها ايه؟ سيبتسيميك شوك. هو صحيح الناس ساعات بتستخدم كلهم بمعنى واحد، لان ساعات الناس بتقول ايه؟ سيبتسيميا وهي تقصد انك وصلت لسيبتك شوك، او سيبسس انك وصلت لسيبتك شوك. بس هما الثلاثه والاربعه، سيبتسيميا، سيبسس، هو الانفلاماتوري رياكشن. لو الانفلاماتوري رياكشن دخل عندي شوك ساعتها يبقى اسمها سيبتك شوك. ممكن الاورجانيزم لما يوصل للبلد سواء بكتيريميا او سيبتسيميا يوصل من البلد لحته ثانيه لوكالايز، فيعمل extra intestinal localized infections. Localized infections يعني من جي اي تي يروح للبلد، من البلد جوينت يعمل ارثرايتس وستومالايتس برين، حتى من الجوينتس او الكلايتس. دول منطقي مع اي انفكشن في اي حته، بس في اثنين مهمين قوي مع الجي اي تي اللي هو الهيموليتيك يوريميك سندروم، وده مهم جدا جدا في الاطفال. مهم قوي ممكن ينزلوه، هو صعب ينزل علشان زي كيس ريتم، بمعنى بيقول لك طفل جاله جاستروترايتس ويجيب لك الفيتشرز بتاع الهيموليتيك يوريميك عشان تستنتج ان هو هيموليتيك يوريميك. لا، هو ممكن يجي كلام سكيو، يعني يقول للطفل عنده جاستروترايتس بأنهي اورجانيزم؟ ده قريب دلوقتي كان في كلام عليه في دوله في اوروبا مش فاكر ايه، هو ده اشهر اورجانيزم بيعمل اوت بريكس، بيعمل اوت بريكس للهيموليتيك يوريميك سندروم هي دي كلها. فيبقى فيها ديزنتري، يبقى فيها بلاد دايريا، وفي خلال من يوم الى ثلاث ايام من وجود الدايريا يبتدي العيان يدخل ثلاثه فيتشرز هما ايه؟ وليت كلمه بيدخل ثلاثه فيتشرز، نيفروباسي، نيفروباسي وهيموليتيك انيميا وثرومبوسايتوبينيا. ده مع الرينا، كلمه هيموليتيك يوريميك سندروم كريان ثلاث حاجات مع وجود الجاستروترايتس، مش بعد الجاستروترايتس، اللي هو نيفروباسي وهيموليتيك انيميا وثرومبوسايتوبينيا. كمان في الاطفال ممكن الجاسترونترايتس يدخل في دي اي سي. وازاي جاسترونترايتس يدخل في دي اي سي؟ يا اما جرام نيجاتيف سيبسس دي واحده من اسباب الدي اي سي، يا اما برولونج شوك العيان بقى شوك والسما ما اتصلحش، او سيفير اسبيتوس. دول برولونج شوك او سيفير اسيدوس. ممكن اميون ميديتد كومبليكيشنز، اميون ميديتد اللي هما هوست جاسترونترايتس، اللي هما ممكن يبقى يجي بعد جاسترونترايتس جوين باريس جروب، ممكن يجي اوتو اميون هيموليتيك انيميا، ممكن يجي اي تي بي. لكن الحاجة اللي سبيسيفيك شوية للجاسترونترايتس هي رياكتيف ارثرايتس، دي سبيسيفيك شوية للجاسترونترايتس اللي بتيجي تبقى set everything up flawlessly, leaving big joints behind the stroke. يعني في البطنة بتبقى related chlamydia urethritis أكتر اللي بيسمها رايتر ديزيز، لكن في الأطفال رياكتيف أرثرايتس بيبقى related لجاستروإنترايتس أكتر. ممكن الجاستروإنترايتس ما تخفش فيبقى اسمها بيرزيستنت دايريا اللي هي تطول بعد 14 يوم. بيرزيستنت دايريا، ومع البيرزيستنت دايريا بيبقى فيه سكندري لاكتوز انتولرنس. سكندري لاكتوز انتولرنس معناها مالاب سوربشن، ومالاب سوربشن بتعمل مالاب نيوتريشن. فممكن الجاستروإنترايتس لو ما خفتش دخلنا بقى الدايليما اللي اسمها الريزيستنت دايريا، يبقى فيها لاكتوز انتولرنس ومالاب سوربشن ومالاب نيوتريشن. وبعدين المال نيوتريشن بتعمل اميون سبريشن، فبتخلي الانفكشن ما تخفش. خلاص هي طولت شويه كده مش هتخف خالص، فيبقى مش السيركل اسمها ريزيستنت دايريا مالاب سوربشن مال نيوتريشن سيندروم، وتبقى مش السيركل. الكومبليكيشنز مهمه جدا في الجاستروإنترايتس زي ما قلت كريمس بنقول كده هيبر سسبشن. هيبر سسبشن برضه من الحاجات المهمه قوي قوي اللي ممكن تجيبها في الام اس كيو. لو قلنا طفل عنده جاستروإنترايتس وفجأة فجأة هيحصل له ايه؟ فجأة ايه المانيفستيشنز اللي تخليني اشك في انه الجاستروإنترايتس قلب بانترسسبشن؟ اول حاجه sudden abrupt cessation of diarrhea، فجأة الدايريا توقف. اللي بيحصل resistant vomiting، الفومت بعد ما كان وقف رجع تاني بريزيستنت. sudden او abrupt cessation of diarrhea، resistant vomiting، marked by abdominal distension، attacks of severe abdominal pain. فكرة ساعات تبقى هي دي البداية، يبقى هي البداية ان الطفل بيجيله نوبات وجع شديد جدا، يعني في وقت النوبة يبقى الطفل بيصرخ مش واعي اللي حواليه وهو يبقى اجيتيد. كده قلنا ايه؟ sudden cessation of diarrhea، persistent vomiting، abdominal distension، severe attacks of abdominal pain، red current jelly stools. بس دي خلاص بقى يبقى كده الموضوع بقى سهل قوي. red current jelly stools، وساعات يبقى fresh bleeding بالريكتم، يعني في الام اس كيو ممكن يجيبها من غير كلمه red current jelly stools يقول لك ابتدى يجيب bleeding بالريكتم. واخر حاجه اخر حاجه بقى يحصل ايه؟ perforation وacute abdomen. perforation spinal bleeding وperforation وacute abdomen. ممكن مع الجاستروإنترايتس يحصل سي ان اس دامج. يعني سي ان اس دامج يعني يجيله كونفرجنز، يجيله كوما، وده ممكن يبقى ليه؟ يبقى الجاستروإنترايتس يحتاج تدريب. غير قصه الانكفالايتس والمنجايتس، غير قصه الانكفالايتس والمنجايتس سي ان اس انفكشن، ثرومبوز، سيريبرال ثرومبوز علشان يشبع الريشن بيزود البلاد فلوست، او انترا كرينيال هيموريج نتيجه دي اي سي، او برين ايديما. طب انت برين ايديما لا في واحده قبلها مايو نتيجه شرحناها المره الثانيه، لان قبل ما نعرفه خالص هو ممكن يجي لي ديهايدريت وعارف برين ايديما هايبر نتيجه بتعمل براوز السكون. وممكن العكس بقى هايبر نتيجه تعمل ايه؟ هايبر نادينيا تعمل كونفرجنس. ممكن سي ان اس سببها الالترايد ديستربنسز، هايبر نادينيا تعمل سبريشن، هايبر نادينيا تعمل كتابيليتي كونفرجنس. وكنا اتكلمنا مره قبل كده ان التايفويد يبقى معاه مع دايريا يبقى فيه توكسنز ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل الجزء. فدي سي ان اس مانيفستيشنز. فممكن يبقى توكسيك مانيفستيشن زي اللي عامله الانجيز اللي ممكن توصل للكونفرجن توصل للسيلين يعني السي ان اس مانيفستيشن ممكن تبقى يا توكسيك يا توكسينز عامله مينينجز وعامله اريتابيليتي وعامله سيجنز يا اما الكترولايت ديستربنس زي الهايبوناتريميا او الهايبرناتريميا يا اما ثرومبوزس يا هيموريدج يا سي ان اس انفيكشن انكلايتس ومينينجز. اخر حاجه اخر كومبليكيشن اكيوت رينال فيلير. ازاي الجاسترونترايتس دخل في اكيوت رينال فيلير؟ بالظبط الموست كومن بري رينال فيلير نتيجه الدي هايدريشن. طب الاوحش ايه؟ الاوحش هيموليتيك ريمكس سندروم ده غالبا ما بيجيش. الموست كومن هو بري رينال فيلير، الموست دينجرس هو هيموليتيك ريمكس سندروم. طب في ميكانيزم ثالثه اميون ميديتد، يبقى بوست جاسترونترايتس اميون ميديتد بروميرلو نيفرايتس. اه ده اللي ده ما بيخفش، ده البروجنوز بتاعه جاي ده بريدينا تاخد بريد ربع ساعه ترجع تكمل الجاسترونترايتس والنيفرايتس. Thank you. mentioned that there are different types of ionization right now. Clinical manifestations and different types of ionization. كل ده هما جدولين according to the severity, mild, moderate, severe, according to the serum sodium, isonatrimic, hyponatrimic, hypernatrimic. سؤال سبتمبر 2000 احنا جاوبنا النص الاولاني enumerate the various causes of diarrhea and describe the clinical features of dehydration. فهو هنا عايز يديني الكريتشر ديهايدريشن فنص سؤال يبقى معناها الساينت ديهايدريشن بس حتى من غير ما اقعد اقسمها لمايلد مودريت سيفير او هايبوناتريميك هايبوناتريميك هايبرناتريميك فاريس تايبس اوف ديهايدريشن نص الدايريا يعني اللي هي الساينت ديهايدريشن 14 سنه وخلاص بس هو ده نص سؤال ما هو النص الاولاني طب جزء الدايريا هو كده كويس قوي على السؤال ان انا اقول كل الجزء الدايريه وبعدين اعمل انيوميريشن بس بالسمز والدي هايدريشن من غير تقسيمات كل الدايريه هتبقى من 1 year describe the clinical manifestations of severe complicated هو نفس السؤال بالظبط ايه الكلينيكال بريشر بتاع severe complicated الدايريه هي معناها ان عنده ايه؟ عنده بس عنده الدي هايدريشن هاو تو تريت هايبرتونيك How to treat hypertonic dehydration in an infant 5 months old? أنا عايز أجيب السؤال اللي بعدين اللي هي وزن. اللي هو السؤال 76 هو صحيح بعيد قوي. 76 أيوه. هو السؤال. هو السؤال. Describe treatment marked and severe isonatrimic dehydration secondary to diarrhea with an infant weighting 8 kg. هي دي الفكرة لأن هو السنة اللي فاتت أو سنة 2009 جاء طفل سنه سنة ونص وزنه 10 كيلو اداني وزن بس السنة اللي فاتت كان سهل قال مودريت ديهايدريشن فممكن ببساطة يروح مغيرها وبدل مودريت يخليها ايه؟ سيفير يبقى نفس السؤال ده فده سؤال صحيح من زمان قوي لكن الصيغه بتاعته بتطلع دلوقتي يقول له طفل وزنه 8 كيلو وعنده سبير ايزومتريك ديهايدريشن ودي سيبا اكسبكتد لما يبقى عايز يقول لي دلوقتي سبير ديهايدريشن treatment of severe dehydration بنقسمه ثلاث مراحل اللي هي اول مرحله emergency phase وثاني مرحله المهمه قوي اللي هي ثاني مرحله اللي هي فلويد انتروفينس فلويد ثيرابي وثالث مرحله اللي هي OR اول مرحله emergency phase اللي احنا بنعمل فيها اول خطوه واصعب خطوه insertion of an intravenous line سواء سيبران او بريفران واذا ما اتفعش حاجة تسليم عليها قبل كده اسمها intraosseous line وقلنا دي اصعب خطوة انك تركب intravenous line واذا ما لقيتش يبقى intraosseous وانس ركب الفينوس اكسس هبتدي ادي الانتي شوك انتي شوك ميجر اللي هو محلول اسمه ريبر لاكتيت 20 ملي لكل كيلو اوفر 30 و 60 ملي هنا بقى مطلوب مني سؤال بما انه هذا الوزن 8 كيلو ان انا كل كلمة اي جي دي طبق 8 كيلو هقول ريبر لاكتيت 20 و 8 ب 160 ملي ريبر لاكتيت اوفر 30 و 60 ملي وهقول ان كان بي ريبيتد 2 تايمز 10 كوركشن فانكشن وكان لو شوك ما صلحتش بعد 3 مرات يبقى search for other pools شوف هتبقى جملة مش مهمة. لو كتبتها كويس ما كتبتهاش مش مشكلة. طب بعد ما الشوك تتصلح يبقى treatment of metabolic acidosis. بس لو كان سبير متابوليك أسيدوليس سوديوم بايكار في الترديمة السوديوم بايكار مش مهم الجوع. طيب غير كده هل بقى ايه؟ هل ممكن نكتب حاجة ده غير كده؟ الايس يو ادميشن كان المفروض يكتبه في الاول، بس انا دايما اول قبل ما احجزه وقبل ما اعمل اي حاجه لازم الكاميرا لو كان فيها ريزر وبعدين الكاميرا تريح كده مونيتورنج اللي هو كلينيكال ولابوراتوري. كلينيكال دي وين الاوسر، كان في واحدة أسرع. أنا بتابع من الشوك مانيفستيشن من الشوك اللي هي في سايد بتقول لي الشوك بتتصلح ولا لا. كابيلاري وكابيلاري طيب اللي هو بيقول لي الشوك اتصلحت ولا لا. كابيلاري ريفيلنج طيب اللاب بتابع بأطيرة بلاد جازز والإلكترولايتس. ده كده الامرجنسي كيس. الجزء الاهم والاصعب هو السكند فيز اللي هي الانترافينوس لوزن سيرابي. الانترافينوس لوزن سيرابي اللي انا بصلح فيها مارك مارك ما زمان مارك دي اسبري دي بس ده سنة 76 فهي مارك دي على سي لا بس هي الحين سؤال اكيد خالص. طيب هنا بقى انتروفينوس فلويد سيرامي اللي انا هدي فيها كام نوع من المحلول. هدي فيها حاجه اسمها مينتنس وحاجه اسمها ديفيسيت وحاجه اسمها كونكرنت لوسز. وكل واحد من دول هتكلم على اماونت اوف ذا فلويد والتايب اوف ذا فلويد والديوريشن تيرم. ممكن اتكلم عليه الكولمز يعني اقول المينتنس فلويد كميته تركيبته الزمن بتاعه وبعدين امسك الديفيسيت وبعدين امسك اللوسز. او ممكن اتكلم عليهم روز يعني اقول ايه كميات المحليه كميه الديفيسيت وكميه المينتنس وكميه الكونكرنت لوسز. فانا ممكن المهم ان انا اتكلم على الايتمز كلها الكتاب بيتكلم عليها روز فانا هتكلم عليها زي الكتاب اللي هو اقول ايه كميات المحليه اللي انا عايزها كمية المينتنس كمية الديفيسيت كمية الكونكرنت لوسز. كمية المينتنس قد ايه؟ المينتنس معتمد على الوزن اول 10 كيلو من الوزن اللي احنا بنلعب فيها دلوقتي. المينتنس 100 ملي لكل كيلو في اليوم. اطبق الكيلو ده عندي كام دلوقتي؟ 8 يبقى 8 في 100 300. فلازم اقول المينتنس فلويد 300 ملي. طب اللوسز الديفيسيت سوري الديفيسيت كميته تعتمد على ايه؟ على السيفيرتي. انا بتكلم في انهي ديجري دلوقتي؟ سيفير فوزن اقل من 10 كيلو يبقى من 100 الى 150 هنحسب على 100 فبرضه هقول 100 متر لكل كيلو يبقى تطلع برضه كام؟ 100 يبقى كده محتاج 100 متر كمينتنس و 100 متر كديفيسيت. الكونكرنت لوسز كل مره بومبتنج تبقى 50 ملي من غير ما اضربها في الوزن. كل مره الدايريه تبقى 100 الى 200 ملي. دي كده كميات الفلويدز وانا طبقت في الوزن 8 جنيه. طب انواع الفلويدز المينتنس فلويد ال 800 مللي مينتنس فلويدز دول قدهم له على شكل ايه؟ تركيبه المينتنس الثابته ملهاش علاقه بالديزيز، هي هعملها عباره عن جلوكوز زائد سلايم بنسبه كام؟ 3 لواحد او 4 لواحد. الاسهل ان انا احسبها 3 لواحد ايه؟ عشان 800 سهل اقسمها ربع وثلاث ارباع. يعني يبقى ربع 200 ثلاث ارباع كام؟ 600. على فكره ده للاسف مربوط في السؤال، لان هو مديني 8 كيلو عشان اقول مينتنس 800، والمفروض اقول تركيبته مين كمان؟ فبتاعت كلمه 3 لواحد يعني ايه؟ يعني ربع وثلاث ارباع، يبقى 200 مللي سلايم زائد 600 مللي جلوكوز 5%. ده كده 800 مللي مينتنس. طب الديفيسيت، الديفيسيت تركيبته معتمد على نوع الدي هايدريشن. طب الايزومتريك دي هايدريشن بدي الديفيسيت فلويد بتاعه تركيبه عباره عن ايه؟ جلوكوز سلايم واحد لواحد. يعني واحد لواحد نص ونص، نص ونص. 400 مللي جلوكوز 5% زائد 400 مللي سلايم. ده كده قلت له 800 مللي ديفيسيت شكلهم ايه؟ 800 مللي بقى عشان تبقى فاهم بقى، ده مش مطلوب بس عشان تبقى فاهم. طب وانا هديله كانيولا دي وكانيولا دي، لا هو انا في الاخر قلت ايه؟ ادي 200 سلايم وادي 400 سلايم، يبقى كام سلايم؟ 600. وادي 600 جلوكوز و400 جلوكوز يبقى كام؟ لتر. فكده اروح جايب 600 مللي على بعضهم سلايم، واروح جايب لتر على بعض جلوكوز 5%، اخلطهم على بعض يطلعوا 1600 الاثنين دول على بعض. فهمش كل ده يتحط على بعض في ازازه واحده. ويتاخد على مدى قد ايه؟ الديوريشن كله كلمه واحده اوفر 24 اورز. نص الكميه على مدى اول 8 ساعات، وبعد كده النص الثاني على مدى 16 ساعه. ودي الطريقه اللي قابلتها هو لو حبي انك تطبق معدات الوزن على انواع الهايدريشن، الانسب ان يجيبها زي دي بالظبط، يجيب ايزو ماكريمك دي هايدريشن. صعب جدا يجيب هايدرو، صعب قوي، لان هتبقى معادلات تفصيليه اكتر من كده. ده كده تيست 2. ما تنساش ان لسه في تيست 3 اللي احنا بنعمل فيها ايه؟ فيز 3 اللي بندي فيها او ار دي. وهنا لازم تشرح على فكره، مش كده او ار دي الكتاب مش شارحها عشان هو تقريبا في الاب ده، لان انت مش مجاوب، فلازم اكتب ان او ار دي ده عباره عن او ار اس زائد فيلينج. وانا كاتب شرح الفيلينج اللي انا قلته المره اللي فاتت، لو ميت فت لو ميت فالفيلينج ده هيتم بالكامل زي المره اللي فاتت. طب الاو ار اس، الاو ار اس المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على الباور والديوريشن ورود. هنا لا مفيش شرح كتير ليه؟ لان انا هنا عندي الديفيسيت، عندي الديفيسيت انا مصورها اهو. اصل انا هنا مش بدي او ار تي عشان اعالج دي هايدريشن، انا بدي او ار تي بعد ما عالجت دي هايدريشن. فيبقى دوره ايه بس الاو ار اس؟ دوره ايه في المرحله دي؟ فور ريبليسمنت اوف كونكرنت لوسز، اللي هي الاونجونج لوسز. يعني ايه؟ يعني مع كل مره فومتنج 50 مللي، مع كل مره لوز موشن 100 الى 200 مللي. لكن مفيش ديفيسيت، انا لسه مصدق وملوش ديوريشن. انا بس بنام بقى بقول طفل خارج من المستشفى ادي كيس محلول معاك في الجفاف، كل مره يرجع تديله ربع كوبايه، كل مره يسر تديله نص كوبايه، كل مره كل مره تعوضها اول باول مش هيبقى ليها. فبالتالي اللي هيتكسر قوي هنا هو استخدام الورز، وطبعا هيبقى طريقه واحده اللي هي كومن سكول. لان انا مش هبقى لسه مصلحه الديارديشن ومروحه البيت واقول الام في البيت وممكن تركبي له رايق في البيت. لا هو في البيت الام مش هتستخدم جريت غير كومن سكول. ده كده علاج سبيل ديارديشن مع تطبيق على الايزو ممكن. طب نرجع لسؤال سؤال الديمو في سؤال الدين والتسعين How to treat hypertonic dehydration in an infant 5 months old والحمد لله انه ما تنيش وزن. بس هنا المشكلة انه محددش دي فيه. طب السؤال طويل قوي ليه؟ لان انا اقول hypertonic dehydration ده لو mild or moderate يس بي mild or moderate انا مشارح فيه اجابة السؤال الاولاني بالكامل. كأني بقسمه مايلد اور مودريت دي هايدريشن علاجه او ار تي بتشرح ال او ار تي بال او ار اس بال اماونت بالروس كده او كده بالديوريشن والفيدنج. وبعدين هذا هو سيفير دي هايدريشن سيفير هايبرتونيك دي هايدريشن. الامرجنسي هتتكتب زي ما كانت مكتوبه بالظبط بس انا مش عارف وزنه فيبقى هكتب القاعده بس رينجر لكتة 20 ميل كل كيلو اوفر 30-60 مينتس. هاني في الحتة دي هقول برضو المينتنس 100 ميل كل كيلو الديفيسيت 100 ميل كل كيلو الكونكرنت لوسز 50 او 100 لكتة. هاني في التايم فلويدز هقول الديفيسيت المينتنس فلويدز جيب الاس جلوكوز سلاين 3 الواحد او 4 الواحد. فانا مش هستخدم تطبيقات على الوزن خالص فيبقى الجزء بتاع التطبيع على الوزن ده مش مهم. انا هقول بس القاعده دي فاقول ان المينتنس فلويد از جيفن از جلوكوز 5% زائد سلاين 3 لواحد او 4 لواحد. طب لما اجي اقول التايب اوف فلويد في الديفيسيت ثيرابي الديفيسيت في الهايبرتونيك دي هايدريشن بدي جلوكوز سلاين شكله ايه؟ 4 لواحد او 5 لواحد. والحمد لله مش مديلي وزن علشان ما كنتش اضطر ايه اقعد اقسم في المعادله دي واقسم في المعادله. يعني في الاخر نفس الاجابه تقريبا بس ده شامل سؤالين مودريت مايلد اند مودريت دي هايدريشن اشرح فيه لوار تي وسيفير دي هايدريشن اشرح فيه الانترا فينس فلويد. بس لما اجي في الثري هنا ممكن اكتب لوار تي بس ليه؟ انا لسه شارح حاجه فهنا اروح اكتب في الثري لوار تي خلاص. سؤال 91 كده انا اضطرت لينك لينك الكاليكسيشن لما دايجنوز هايبر نتليميا لينك دايجنوز لينك الكاليكسيشن ده دايجنوز هي حاجه واحده الكولن الاخراني بتاع جدول الهايبر نتليميك دي هايدريشن اللي احنا شرحناه المره دي. هو كولن واحد من الجدول اللي هو الهايبرناتريميك دي هايدريشن كله من اول السيروم صوديوم والبلازما الزولاريتي والدنيا كلها كلها. حد يحب يزود حاجه بما انه قال هايبرناتريميا مش قال هايبرناتريميك دي هايدريشن؟ هو في الغالب المقصود هايبرناتريميك دي هايدريشن بس هو ما حددهاش بالظبط. طب هو في هايبرناتريميا غير هايبرناتريميك دي هايدريشن؟ كلمه هايبرناتريميا في منها يا هايبر ناتريميك هايبو كوليميك اللي هو دي هايدريشن اللي احنا بنتكلم عليه. في شكل تاني اسمه ايه؟ هايبر ناتريميك هايبر فوليميك اللي هو مش عنده دي هايدريشن، عنده ايه؟ عنده سولت اند ووتر ريتينشن، هو ده برده عنده ايه؟ هايبر ناتريميا. هي مش عليها اهتمامها للاطفال اه، وفي الغالب مش مطلوبه في السؤال، بس بما انه ما قالش كلمه دي هايدريشن يبقى الاجابه تشمل او تحتمل ان انا ازود اقول له ايه. على فكره في حاجه ثانيه اسمها هايبر ناتريميك هايبر فوليميا او هايبر فوليميك هايبر ناتريميا، اللي هو العيال عندهم سولت اند ووتر ريتينشن اللي عندهم ايه؟ هايبر تنش، يبقى عندهم هايبر تنش مش هايبر تنش. ممكن يبقى عندهم شويه مايلد ايديما، ما هي السوبر ووتر تنشن مع الهايبر تنشن والهايبر بوليميا بتزود الهايبرستاتيك كابيلاري بريشر، فممكن يعمل مايلد ايديما. فدي هتبقى ان في زياده مش هشرح. نعم حاجه لا لا كرونيك بينا فيجر مش لازم يكون في هايبر ناتريميا، ساعات يبقى كده او كده كرونيك بالذات اكيوت ممكن. اصل احنا ما دخلناش في اسباب الهايبر بوليميا ايه، احنا ما دخلناش بقى نقول كوشن ولا نقول اكيوت بينا فيجر، لكن كرونيك بينا فيجر ساعات يبقى صوت لوزن. انا بقول انت هتزود ان بي مش شرط. Communications with three gastroenterites with that. Communications with gastroenterites and infant 1 year old with that. Discuss rehydration in acute gastroenterites. Rehydration. يبقى هو من بقى مايلد اند مودريت dehydration علاجه ORT بالشرح. Severe dehydration علاجه intravenous fluid therapy. من ثلاثة فيز كان أو نوم emergency intravenous fluid therapy. وبس ري ORT من غير شرح أنا لسه شايف. What are the severe metabolic disturbances in gastroenterites and how to manage it? توقع كلمة metabolic يبقى حاطط تحتها ايه؟ وخلي بالك من تكملة how to manage يعني how to treat. يبقى أكيد مدخل فيها dehydration. يبقى أكيد معتبر إن الـ dehydration ده water and electrolyte disturbance. لا ما هو لازم هو بيقول لي إنه قال لي manage to treat يبقى أكيد يقصد مين؟ دي هايدريشن. يبقى هو حاطط دي هايدريشن كانها تبع ووتر ديستربنس، ودي ساعات ووتر الكترولايتس تتحط تبع المسؤول. هو عمال بيروح لرينا فيلير وتقعد تشرح لي اكيد رينا فيلير مثلا يعني بلان، اللي هو كان بيقول لك برضه تريتمنت اوف دي هايدريشن اللي هي ري هايدريشن اللي هو مايلد او مودر او ار تي سيمير انترنينس فلوز. Manifestations of types of dehydration, the role of ORT, or men. All in ORT, the composition, the ORS, the advantage, the ORS, the amount, the multitude. That's a good doctor. لا لا لا discuss the role of ORT يعني استخدام ال ORT كل حاجة من الأول composition وال advantage وال amount وال root of duration. هو مايلد جاسترونترايتس، والسيفير جاسترونترايتس كان بيسموه توكسيك ديسبيبسيا. يعني مثلا في السيمبل يبقى فيه نو فومتنج، يبقى الفريكونسي بتاع الموشن اقل من 10 مرات. في التوكسيك ديسبيبسيا يبقى عنده فومتنج وعنده موشن اكتر من 10 مرات. طب هل ده معناه انه لازم سيفير جاسترونترايتس لازم يبقى عنده سيفير ديهايدريشن؟ هل دي تقسيمه للديهايدريشن؟ لا، لان هو بيبقى عنده سيفير جاسترونترايتس وما يجيلوش ديهايدريشن اصلا. ازاي؟ لانه بياخد فلويدز كفايه. دي تقسيمه للجاسترونترايتس مش تقسيمه للديهايدريشن. ممكن عيان يبقى عنده مايلد جاسترونترايتس بينزل خمس مرات بس، بس لو هو ما بيتشربوش يجيله ايه؟ يجيله سيفير ديهايدريشن. عيان تاني بينزل 20 مره بس الام بتديله ار اس اول باول ما يجيلوش ديهايدريشن. فهي كلمه توكسيك ديسبيبسيا معناها سيفير جاسترونترايتس، ودي ممكن تعمل يا مايلد اند مودريت ديهايدريشن يا تعمل سيفير. الانترافينوس فلويد از يوز ان تريتمنت اوف رقم واحد مايلد اند مودريت ديهايدريشن في حالات معينه عشان ما تساوبش. وبعدين اروح شارح الانترافينوس فلويد ثيرابي ان تريتمنت اوف سيفير ديهايدريشن بفيز 1 بالكامل بفيز 2 بالكامل. انا اشرح فيز 1 وفيز 2 افضل كتريتمنت اوف سيفير ديهايدريشن، بس ما انساش كمان ان انا اقول ان بعض حالات المايلد اند مودريت ديهايدريشن ممكن اضطر اعالجها بانترافينوس فلويد ثيرابي حالات معينه لما يبقى عنده ريزيستنت برومتنج او كونتر انديكيشن الاي ديسكاس انترافينوس فلويد ثيرابي ان ديهايدريشن. المقصود الاساس ان انا اقول انترافينوس فلويد ثيرابي از يوز فور ذا تريتمنت اوف سيفير ديهايدريشن، وراح شارح السيفير ديهايدريشن اللي كنت لسه كاتبها من الامرجنسي وانترافينوس فلويد ثيرابي الكلام ده كله بالكامل. بس ما انساش اقول حاجه معلومه صغيره، ان ممكن في بعض حالات المايلد اند مودريت ديهايدريشن ممكن نضطر نستخدم فيها انترافينوس فلويد ثيرابي لو عنده بيرسيستنت بومتنج او عنده كونترا انديكيشن فور ذا انترال روت اللي هو عامل سيرجري، عنده جي اي بليدنج، عنده بريتونايتس. هو هيبقى في حصه عملي اللي هي الحصه الاخيره اللي هو هتبقى يوم 11/8 و12/8 و13/8 حصه العمل. العمل هتبقى 11/8 الساعه 12 لغايه الساعه 4 النهار. هو ده اللي بعد الامتحان اللي هيحب يحضر بعد الامتحان على طول. دي هتبقى يوم الخميس. وفي يوم الجمعه بالليل من 8 بالليل ل12 بالليل. يوم الجمعة. وفي يوم السبت الصبح من 8 الصبح ل12 بالليل. الدور الصبح والدور يبقوا في العباسية سنتر العملي عند عاطف. يوم الجمعة تبقى في مدينة نصر. مدينة نصر فين؟ هتبقى نعرف نوصلها. ده حصة العمل. حصص النظري ربنا يسهل نخلص على 3 مرات بعد 11/8. صحيح. ايه؟ صحيح. ازاي؟ صحيح. ليه؟ 4 برضه. ربنا يسهل نخلص على 3 مرات. وعلى فكرة هم في الأسبوع لو ما كناش وقفنا علشان امتحان البطنة كنا خلصنا في الأسبوع اللي جاي. بس هو وقف ال 10 أيام دول عشان امتحان البطنة ناخدهم على مدى الأسبوع. اللي هو هتبقى يوم السبت 11 لا 13 حتى 2 يعني اللي جاي يلاقي نفسه مجنون في البيت وما لوش نفس يذاكر ولو قعد في البيت طبعا هيلاقي زن ذاكر فايه ممكن ينزل يحضر الحصه ويروح يريح لان انت هتبقى ريحت نفسك خالص. هو لما تنزل تحضر الحصه هتبقى تتفسح وبعدين تروح تعمل ايه؟ ما حدش يقدر يقول لك ذاكر. هو تجربه في الدرس يبقى لازم تروح تعمل ايه؟ تريح. فتبقى ضربت الليله من اول انفصال لغايه تاني يوم. ما 11 مش 11 خميس يبقى اكيد سبت 13. دي هتبقى حصه 9 هتبقى يوم السبت بالليل. يوم السبت بالليل يعني 8 ل 12 مدينة نصر. دي حصه 9 تبقى سبت من 2 و 4 سبت من 2 و 4 سبت واثنين واربع بالليل مدينة نصر من 8 ل 12. فالمفروض تبقى في العباسية الحد من ثلاث وخميس بس انا يوم الحد مش هعرف قبل الحصة. فهتبقى 2 دي حصة 9 هتبقى 2 من 3 وخميس. يوم الاثنين والثلاث والخميس دول من 8 ل 12 الصبح. ربنا يسهل الثلاث قصص دول نخلص. الصبح العباسيه يعني برضه العباسيه انا عند عاطف وبالليل مدينة مصر على النظري. على النظري اه. نعم. ايه؟ خلاص تعالى بالليل. بس الدور مش لازم تعذيب ليا الدور اللي تجيب لي اتكلم اربع ساعات من الساعة 2 لغاية الساعة 6 مش لازم يعني اصل انت بتقعد تريح من هناك. عارف انت طبعا احسن لك طبعا 2 و 6 دي اللي هي تسلي صيانة لما تيجي قاعد ولو تعبت تريح. ما انا عارف طبعا اريح لك من 2 ل 6 بس مش اريح لك مش اريح لك خالص. وعشرة ايه؟ ثمانية صعبة بس يوم بس الدسكشن العباسيه لسه في حصه بكره بس الناس بتتكلم انت هتحضر العباسيه فعلا خلاص ممكن نتسكس مع طول مع الناس الصبح لسه في حصة الصبح هناك نتسكس معاهم الساعة 10 ولا الناس الساعة طب لو بقيت من 9 هو 80 سنتي المفروض يبقى عند 4 سنين كيلو كام؟ متر. ف 80 سنتي من متر ده حاجه فيري لو. 80% من الاكسبكتد هايت حاجه قليل جدا. ايه البوزيس شورت ستنشن؟ تم قسمهم ثلاثة كاتيجوريز اللي هو أول مجموعة سميناها نور بانفاريانت ثاني مجموعة برايمري شورت ستيتشر ثالث مجموعة سكندري شورت ستيتشر النور بانفاريانت دي تحملها شكلين اللي هو جينيتك او فاميليا وده بيتشخص من وان اور بوث بيرنتس من شورت ستيتشر بقدر طول الطفل بحاجة اسمها ميت بارين بتاع الهايت. الحاجة التانية اسمها constitutional delay of growth and puberty. وده ما عندوش اي ساينس في كرونيك إلنس، ما عندوش سبب لشورت ستيتشر. بوث بيرنتس ار نورمال لكن ما يتشخص غير امتى؟ ريتروسبكتيف، بعد ما يرجع نورمال ادلت هاي اسميه كده. امال في وقت التشايلد جروب بسميه ايه؟ بسميه البيوباسيك شورت ستيتشر. الدايجنوزز ده لا يمكن في التشايلد جروب يبقى متاكدين منه، عشان كده ده المفروض يتكتب في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر خالص. لما هو تشايلد لا يمكن ابقى عارف ان هو كده، وهو تشايلد اقول انا والله مش لاقي سبب خالص يفسر ده، فاسميه البيوباسيك شورت ستيتشر. حسيت الام اس كيو في الحته دي الجينيتيك شورت ستيتشر قلنا بيبقى شورت بيرنتس، بيبقى عنده ديلي بون ايج، بيبقى عنده نورمال بون ايج. البون ايج مش ديلي، نورمال بون ايج. بيبقى شورت از ا تشايلد وشورت از ا ادلت. لكن الكونستيتيوشنال ديلي اوف جروث اند بيوبرتي بيبقى شورت از ا تشايلد، بيبقى كمان عنده هو تشايلد ديلي اوف بون ايج، ديلي اوف بون ايج، وبيبقى معاه كمان ديلي اوف بيوبرتي، وعشان كده بيبقى ايه از ان ادلت، نورمال از ان ادلت، نورمال هاي از ان ادلت. اللي برضو الكتاب مقسمها حتتين، حته بسميها disproportionate وحته تانية بسميها disproportionate. disproportionate اللي هو يا اما bone diseases او skeletal diseases اللي هما الاكوندروبليزيا الاوستيوجينيسيس امبيرفيكتا او ميتابوليك ديزيزز زي الريتنس والامبيرس. دول اسمهم ديسبروبورشن شورت ستيتشر. المجموعه الثانيه اللي هي ديسمورفيك برضه الكتاب قاسمهم حتتين، يا اما ويز كروموزوم ابنورماليتي ويست كروموزوم الابنورماليتي اللي هو داون الترنر، المفروض الترنر تبقى قبل داون الشورت ستيتشر الترنر داون وفي وداوت كروموزوم الابنورماليتي اللي هو علينا منهم بس احنا في البنشر ده بتاع الترنر اللي هو ايه؟ النونه. مش مهم الاسم التاني، مش مهم خالص سيبر الرسل ولا انترنال الرسل التاني. دي مجموعة تانية اسمها primary short stature. المجموعة التالتة اللي هي secondary short stature اللي هي ممكن تبقى نتيجة nutritional severe dietary deficiency اللي هو chronic under nutrition. نمرة اتنين chronic illness اللي هي chronic systemic diseases، يعني يعني كرونيك سيستميك ديزيز يعني يعني فارجيا ريجنال جي اي تي ليفر ريسبيراتوري ميتابوليك كل دول كرونيك إلنسز. ليفل 3 ودي المجموعة الأهم اللي تبع للبراي اللي هي الدخولين الدخولين الفوز شورت ستيشن. عندنا هرمونز لو قل بتعمل شورت ستيشن لوقا طبعا الجروس هرمون سواء كان الجروس هرمون قليل او الاكشن بتاعه قليل اللي اسمها لارون سندروم هو الجروس هرمون انسنسيتي. تاني حاجة الثايرويد الجريتل بيبقى شورت ستيتشر ولازم يتكتب وده علينا شرحه ده احنا علينا شرح الثايرويد اهم من شرح الجروس هرمون او اكتر والانسيتي دول ثلاثة هرمونز لو قالوا يعملوا شورت ستيتشر. في هرمونز لو زادت تعمل شورت ستيتشر اللي هو مين؟ الكوشن والسكس هرمونز. بس هنا السكس هرمونز بتزيد انت بريكوشيس بيوبرتي بس بريكوشيس بيوبرتي بيبقى شورت از ان هدر لكن طول از اتشايل. لما يجي يقول لي طفل سنه اربع سنين عنده شورت ستيتشر ما ينفعش اكتب له انه عنده ايه؟ بريكوشيس بيوبرتي. بريكوشيس بيوبرتي بيبقى شورت از ان ادلت لكن طول از اتشايل. لكن ممكن الستيرويدز تعمل شورت ستيتشر في وقت التشايلد. فينفع اقول الطفل قصير النهارده سنه اربع سنين عشان بياخد ستيرويدز. دي الاندوكراين. في بعد كده اياتروجينيك اللي هي كرونيك ستيرويد ثيرابي. في بعد كده سايكوجينيك اللي هي ماترنال ديبريشن. ده كده الاوريشن ديفرنشال دايجنوزس اوف شورت ستيتش. طيب الاسئله اللي جت عليه السؤال الثاني كان بيقول ديسكاس ديفرنشال دايجنوزس. ده سؤال صعب ليه؟ يا ريت بقى نختار واحد ونشرحه. لما نختار واحد ونشرحه بيريح لو طمنك انك جاست هتعمل انيوميشن بدون بس وتختار واحد وتشرحه بالكامل. لكن بس بس دي يعني اعمل ايه؟ اشرحها هي محيره ولازم تسال في اللجنه. يعني اختار واحد واشرحه ولا اختار كام واحد واشرحهم؟ طيب قبل ما نتوه في ده برضه السؤال الاخراني ديسكاس. في سؤال قبل الاخير في 2 اللي هو 91 discuss investigations of a child with stunted growth وقبل منه discuss goals of short stature. يعني في الاخر كان برضه كله بيجي يقول ايه؟ كان يجي يقول discuss. الابروتش كل دايجنوز حتى لو الدكتور في الترتيب اقول ايه؟ لما يقول لي طفل قصير اقول اول حاجه جروس اتشارت. ليه جروس اتشارت؟ ليه جروس اتشارت؟ عشان اتاكد من الديفينيشن ان هو فعلا شورت ستيتش. ان انا اقول الديزيز موجود اللي هو ازاي؟ الاقي ان الهايت بتاعه اقل من 2 ماينس 2 ستاندرد ديفيشن او يعني بنو السر سيلتايم. فدي اول خطوه. طفل الام بتشتكي انه قصير يبقى اول حاجه احطه على البروس تشارتس. تاني خطوه اعمل ايه؟ تاني خطوه اكسكلود الجينيتك او الفاميليا شورت ستيتشر. احنا ترجين الدسكشن بتاعها ايه؟ اهو ده الدسكشن بتاعها. فدي تاني خطوه اكسكلود جينيتك او فاميليا شورت ستيتش. طب تالت خطوه اكسكلود ديس بروبورشن شورت ستيتش ازاي؟ يعني الديسكشن بتاعه طويل ازاي. انا عشان الديسكاس اي واحد كان دول باختصار قوي هكتب سطر او سطرين على الكلينيكال فيكشن وهكتب الانفستيجيشن. طب حته الديسبروبورشن ايه السطر بتاع الكلينيكال فيكشن بتاعتها؟ يعني ايه ديسبروبورشن؟ يعني الديسبربنس بين البادي بروبورشنز اللي هو بين الابر سيجمنت على اللور سيجمنت والسبان على الهايت. حتى لو مش فاكر كل الديزيز بيغير المشكله دي ازاي، لكن كفايه انك تقول ان ده بيتشخص كلينيكال ان الميجرمنت اوف دي بادي دايمنشنز ابر سيجمنت على لور سيجمنت والسبان على هايت. ولو لو البروبورشنز اتشينج يبقى دي اسمها ديسبروبورشن شورت ستيتش. طب ده الكلينيكال بتاعها. طب ايه الانفستيجيشن اللي تشخصها؟ اكس راي اكستريميتيز. اكس راي اكستريميتيز تشخص الاكوندروبليزيا والاوسيوجينيسيس والريكتس. ده كده لو جوانا هنسكاس الديسبروبورشن. طب الديسمورفيك شورت ستيتشر ايه الكلينيكال دايجنوز بتاعها؟ كاركترستيك ايه؟ كاركتر هو ديسمورفيك يعني كاركترستيك تيشز. بس هنا بما ان التورنر عليا والداون عليا يبقى لو جت القصه ديسكاس يبقى ممكن اكتب سطرين في شكل الداون. الناس التانيه ديسكاس. طب اقترح انت. طب انت اقول ديسكاس تعمل فيها ايه؟ انا معاك كتبنا الكورس وبعد كده اختار انت تعمل ديسكاس ازاي. خلاص ديسمورفيك فيتشرز يعني كاركترستيك فيشن تسيبها قول كاركترستيك فيشز داون زي ما انت عارف وترنر زي ما انت عارف كلنا عارفين. وعيب يا راجل ومش لازم نتكلم يعني ده داون وترنر ده قصدك يا دكتور. وبعدين الانفستيجيشن هو كاريوتايبنج. مش هقول لك بقى تكتب ايه الكاريوتايبنج مش مهم انت كده بتشاور على الكلام ده يا شباب. نيوتريشنال ايه الكلينيكال دايجنوز بتاعها؟ دايتيتيك هيستوري. نيوتريشنال اقول كلينيكال دايتيتيك هيستوري الاقي البيشنت دايتيتيك هيستوري. طب ايه الانفستيجيشنز؟ توتال بروتينز وهارمون. خلاص سطرين نيوتريشن. كرونيك سيستميك ديزيزز انا كنت بقدمكم في وقتها كلمتين على كل حاجه. ممكن هنا اختصر كل ده بجمل مبهمه تماما. كلينيكال مانيفستيشنز كرونيك سيستميك ديزيز من غير شرط وده كان خرجني بره سؤال الكنترول وانفستيجيشنز فور سيستميك افكشن. وعشان كده هو في اخر مره خد باله من الحته دي وقال لك ايه؟ نو ساينز اوف كرونيك ايلنس. عشان يقول لك ان الحته دي مش مشكلتنا دلوقتي. عشان يقول لك سيبك من الحته دي ما تروحش فيها. فهي دي من غير ديسكشن خالص اقول اكسكلوجن اوف كرونيك سيستميك ديزيزز بالكلينيكال مانيفستيشنز والانفستيجيشنز بتاعتها مش واقعه. الدوبرايمر طبعا جروس هرمون تحت كل الظروف لازم هو اللي يتشال. جروس هرمون قال اختار واحد واشرحه اختار جروس هرمون. ما قالش اختار واحد واشرحه يبقى قال لي جروس هرمون وازود يا اما بعد ما اخلص كل دول باختصار اروح قايل جروس هرمون لوحده بالتفصيل شويه. هايبوثايرويديزم لو هقوله باختصار هقول كلينيكال ايه وانفستيجيشن ايه كلينيكال مانيفستيشن بتاع الهايبوثايرويديزم. هقولها باختصار هقول ان عنده منتال ريتارديشن وخصوصا لما يقعد يتركني سنه 4 سنين يبقى هيبقى عنده منتال ريتارديشن. هيبقى عنده كريتينويد فيشز منتال ريتارديشن والكريتينويد فيشز اللي هي غلط قبل فيشز وإذا افتكرت منها بطنس في الاي ليتس لوس اوف دي هير في الاوتر سيرف في الاي براوز. عنده ميكسديما. إذا افتكرت من المانيفستيشنز براديكارديا كولد سكين أي حاجة بسرعة مع الميكا ريكارديشن مع الميكانيكيشن. الانفستيجيشن صف واحد اللي هو ايه؟ هيستري كولد ريسيرش. الدايابيتس يبقى سطر واحد هيستوري او كلينيكال سطر واحد انفستيجيشن سطر كلينيكال اللي هو بوليوريا بوليديبسيا بوليفيجيا ويت لوس مع الشورت ستيتش كلاسيك يعني بوليوريا بوليديبسيا بوليفيجيا ويت لوس وسطر الانسيليشن فاستيك و2 اور بوست جراديال بلاد شوجر او بلاد جلوكوز. خلاص مش لازم اتكلم خالص على كوشنج هنا، ما عنديش مانع بالاطفال كوشنج. اذا كنت عارف ان البطنه فين الكابيتشر بتاعك بيبقى عامل ايه كوشنج، عنده مول فيس وعنده ترانك الاوبستي وعنده هايبر تنشن، وتشخيصه باللاب صفر واحد كورتيزول سيرو كورتيزول ليفل واس تي اتش. الاياتروجينيك هي هيستوري واحد كرونيك. يبقى كده جاوبنا السؤال من تحت خالص ديسكاس كوز دايجنوستيك، وجاوبنا السؤال اللي فوق 91 ديسكاس انفستيجيشن وفي اتشايلد وستارت جروس، وجاوبنا السؤال اللي قبله ديسكاس كوز اوف شورت ستيتشر. سؤال 2009 discuss differential diagnosis of 4 years old child. وكلمة differential diagnosis يعني المقصود انك ازاي تفرق بينهم، معناها ان انا اكتب كل تولز بيتشخص ازاي. سؤال بتاع 2010 لما يقول لي هو his parents are of 4 heights، معناها ايه؟ يعني انا مشخص طيب ايه رايك؟ ما تكتبهاش خالص؟ يعني ما تجيبش سيرتك الديفرنشال دايجنوستكس؟ لا اكتبها وقت اللي جيز اكس بلود. على فكره في واحده من واحده بس قالت اللي كتبها ما عجبهاش لكن ما تقدرش تنقصه. هو حاطط الجمله دي في السؤال عشان اكس بلود. طب انا فاهمه، اقول له على فكره انت مديني الجمله دي، انت خميس انت مديني الجمله دي عشان ما اقولش جينيتك شورت ستيتش. انا هقولها برضه I don't know. يعني فكره السؤال دي تتقال في الشفه ومش في الريتم. في الريتم كل ما قلت المعلومات اللي عندك بس مترتبها صح كان احسن. فالحاجه اللي انت عايز تشتمها اكتبها وقول على فكره هي ما تنفعش علشان ايه؟ ده اعلى مستوى من الاجابات عندك. يعني حتى اللي اعترض وقال انها ما كانتش عايزه جينيتك شورت ستيتشر، لكن اللي اكتب لها جينيتك شورت ستيتشر اكسكلودد باي نورمال هايتس اوف بوث بيرنتس، اكيد طبعا لا يمكن تنقص على الجمله. فدايما في الريتم الفكره انك تقول كل اللي انت فكرت فيه. ده اكتر وقت مش ضيع. هو مش هتعمل. مش ضيع وقت اكتر. لا ايه بقى؟ لا الدكتور ده هي ده هو مش عايز يتكلم عليها. لا مش الدرجه دي بقى. مش هشرحها وبعدين اقول له اوصف لا اقول جينيتك شورت ستيشن از اكسكلود باي نورمال هايتس اوف بيست بيرنتس كريستا من دي. طب الجمله الثانيه هو بيقول ايه؟ نو كرونيك ايلنس. يبقى خلاص هي كل دول مش هكتب عناوينها. خلاص هقول له نو كرونيك سيستميك ديزيز اكسكلودد باي ذا ابسنس في الجمله الثانيه. يبقى هو شطرته نو هيستوري اوف دراج انتيك. يبقى شطرته حته ثانيه. خلاص يبقى هو بقى لي ايه؟ لازم اخلي دي للاخر اللي هي الاندوباسيك. يبقى هو خلاني اتكلم على البرايمري شورت ستيتشر اللي هي ديسبروبورشن ديسموفيك، وبقى لي ان انا اتكلم على النيوتريشنال الهيدروجونيك سيستم فيلمس لا تشمل النيوتريشنال. النيوتريشنال يعني حد من بره ما بياكلهوش، فيبقى النيوتريشنال لسه انكلودد، وطبعا الاندوكراينال والسايكوجين. فهو شطبني ثلاثه، اكتب ان دول اكسكلودد واشرح الباقيين بنفس الطريقه اللي احنا قلناها دلوقتي اللي هو ديسكاس. يعني اقول له دي بتتشخص ازاي، دي بتتشخص ازاي، دي خلاص هي كلمه الماتيرنال ديفيشن، وهي تقالي الاندوكراينال اللي انا هشرح منها الجروس هرمون بالتفصيل زي ما هي دلوقتي جبل اكونت اول. اخر سؤال هنقوله هو سؤال اكتوبر 2006 اللي هو سؤال causes and the management of growth hormone deficiency اللي كده كده هيبقى included تحت اي سؤال شورت ستيج. يعني من غير ما يطلب منك اختار واحد ويشرحه دايما اعمل حسابك ان نص درجه سؤال شورت ستيج يبقى حاطينها على الكلام على الجروث هرمون فلازم تشرحه. السبعة لو لاحظت كانت الفينش على الجروث مش لازم تقعد تقول الجروث بتاعك يبقى انت بتتكلم على تشخيص وعلاج. Management. diagnosis and the treatment. Diagnosis, clinical laboratory. Clinical معنى الكتاب مش كاتبها بس احنا كل اوقات. Patient with growth hormone deficiency. أول حاجة عنده short stature. Short stature. لو بيبقى proportion ولا disproportion. Proportion. أول حاجة proportion short stature. يبقى كده mentality usually إيه؟ normal mentality. البطنة بس الجملة مش هتبقى مهمة في الأطفال. لا لا لا فيها بقى يبقى دول أهم اتنين. بلس والماينس ممكن يبقى تيجي يبقى تلاتة أدر بيتيوتري هرمون ديفيشنسيز لو كان بان هايبوبيتيتاليز زي مين زي الثيرويد دي اس اتش يعني ساعتها تبقى بتتكلم ممكن تبقى افكت تبقى عنده كونستليشن حاجات الهايبوثيرويدز ACTH ساعتها يبقى عنده هايبو ادريناليز لو يبقى عنده هايبوتنشن ابدومينال بين هايبوجلايسيميا وفي السن الكبير مش في الاطفال هتبان مشكله مين؟ الاف اس اتش ان اتش اللي هو يعمل ايه؟ الاف بيوت بس دي مش هتبان في الاطفال ده كده الكلينيكال بريزنتيشن بتاع جروس هرمون ديفيشنسي. طيب الدايجنوستكس اللاب ايه الانفستيجيشنز؟ قلنا اول خطوه اول خطوه لازم الاقي ديلي بون ايج. فاول شرط ديلي اول انفستيجيشن ديلي بون ايج. اللي بعرفه ازاي؟ اكس راي على الليفت هاند الاقي ديلي ابييرنس اوف ديكاربال بونز. نمرة اتنين الخطوة الأساسية في تشخيص الجروث هرمون ديفيشنسي هي بروفوكيشن تيست جروث هرمون ليفل أفتر بروفوكيشن تيست. وعلشان أشخص جروث هرمون ديفيشنسي لا لازم ألاقي جروث هرمون ديفيشن أفتر تو بروفوكيشن تيست اللي هما إيه أشهر اتنين بروفوكيشن يا إما كلوميدين يا اما انسولين ديوز هايبوجلايسيميا مش الانسولين الهايبوجلايسيميا انسولين ديوز هايبوجلايسيميا دول اشهر اثنين. وعلشان اقول جروس هرمون ديفيشنسي لازم تبقى اقل من 10 نانوجرام في اليوم. دول اهم اثنين. طب ممكن الاقي اعمل ايه بعد كده؟ هو اكيد لو طلع جروس هرمون ديفيشنسي لازم اعمل ايه؟ اسسمنت اوف اذر بيتيوتري هرمونز زي ما قلت لك كلينيكال بيكتشر اقولها ايه؟ في الانفستيجيشن اسسمنت اوف اذر بيتيوتري هرمونز اللي هم مين؟ التي اس اتش والتي 3 والبول الاي سي تي اتش والبول. ولو لقيتهم ديفيشنت ممكن احتاج حاجه رابعه راديولوجيكال اسسمنت اوف ذا بيتيوتري فيطلع فيهم. هو ده المفروض السيكونس تعالي يمشي فيه. زي تكون ايج اسيس الجروس هرمون طلع الجروس هرمون قليل اشوف بقيه البيتيوتري هرمونز طلع بقيه البيتيوتري هرمونز قليله اشوف البيتيوتري شخصيا ما يكون فيها تيومر سي تي سيلاتيرس او سي تي تي. التريتمنت سهل اللي هو ريبليسمنت سيرفي. ده كده الكلام على الجروس هرمون والشوك ستشر وده جزء مهم جدا. البيتيوتري اللي هي راديولوجيكال اسسمنت اوف البيتيوتري اللي هو عن طريق سي تي سيل اتوس. ربنا يوفقكم ان شاء الله في امتحان البطن. واللي كان تعب في حس الاطفال يا ريت بس ما بقاش في ضغائط يعني. ربنا يوفقكم.